تقدم في الدرس الماضي أن هناك أفعالا تعمل عملتان وأخواتها وهي نسميها بأفعال المقاربة. والسؤال لماذا فصلها المؤلف عن كان وأخواتها؟ تقدم الجواب عن هذا. لماذا؟ لأن خبرها لا يكون إلا جملة، بخلاف كان قد يكون خبرها مفردا وقد يكون جملة. أما أفعال المقاربة وأفعال الرجاء وأفعال الشروع فإن خبرها لا يكون إلا جملة فعل مضارع. وتقدم أنه أحيانا يكثر اقترانه بأن، وأحيانا يكثر تجرده من أن، وأحيانا يجب اقترانه بأن، وأحيانا يجب تجرده من أن. هذه قص أربعة أقسام. الآن سوف نتحدث عن تصريف هذه الأفعال. هذه الأفعال سواء كان أفعال الرجاء، ما يفعل الرجاء؟ عسى عسى أخلو لقاء وحارة. أفعال مقاربة. أفعال هذا خارجة. أفعال أنشأ أخذ وأخذ. هذه كلها. هذه الأفعال هل تتصرف أو لا تتصرف؟ ما معنى تتصرف؟ يأتي من المضارع والماضي واسم الفاعل واسم الفعل إلى غير ذلك. يقول المؤلف واستعملوا، لو وجدنا الواو استعملوا ذكروا حكموا يرجع إلى من هم؟ الجماعة. دائما يرجع إلى العرب باعتبار الكلام والنحويين باعتبار الحكم. إذن استعمل العرب في نطقهم واستعمل النحويون في حكمهم، لأن العرب تكلموا والنحويون حكموا. استعملوا مضارعا لأوشك وكان. إذن أفعال هذا الباب كلها لا تتصرف إلا فعلين وهما أوشك وكان. أوشك قال يأتي منها المضارع، تقول أوشك ويوشك. قد نزلت بعض النحويين قالوا إن كلمة أوشك لم تستعمل في العرب في اللغة العربية بلفظ الماضي فقط بلفظ المضارع، ولكن الصواب أنها استعملت أيضا بلفظ الماضي. أما كاد ففي القرآن الكريم موجودة في الماضي والمضارع. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، هذا مضارع. وكادوا وما كادوا يفعلون في سورة البقرة، هذا بلفظ الماضي. كذلك إذن كاد ماذا عندها؟ ماضي ومضارع. أوشك ماذا عندها؟ ماضي ومضارع. طبعا خلاف الماضي والصواب أن الماضي موجود، لكن أضافوا اسم الفاعل لأوشك. ما هو اسم الفاعل؟ اسم الفاعل موشك. إذن أوشك لها ماضي ولها مضارع ولها اسم الفاعل، وأما كاد فليس لها إلا ماضي ومضارع، وبقية الأفعال لا تتصرف أبدا. إذن هذا الباب، أفعال هذا الباب تنقسم إلى قسمين: قسم يتصرف تصرفا ناقصا، وقسم لا يتصرف. فالذي يتصرف هي أوشك وكاد، تصرفهما كامل وناقص. ما هنا كامل؟ كامل يأتي منها كل المشتقات. تام وناقص؟ ناقص. والبقية لا تتصرف أبدا. قال المؤلف واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غيره وزادوا موشكا اسم فاعل. إذا استعمل لأوشك ماضي ومضارع اسم فاعل، واستعمل لكاد الماضي والمضارع فقط. ننتقل بالتالي بعده. بعد عسى لو لقى أوشك قد يريد غنى بأن يفعل عن ثلين فقه. هذا تقسيم آخر لهذا الباب، لأفعال هذا الباب. التقسيم الثاني لأفعال هذا الباب أنها تنقسم إلى قسمين: هناك أفعال لا تستعمل إلا ناقصة فتحتاج إلى ناقصة، تحتاج إلى مرفوع ومصوب، يعني اسم وخبر، وتقدم لنا في كان. والقسم الثاني يستعمل احيانا ناقصا فيحتاج الى اسم وخبر، واحيانا يستعمل تاما. الافعال التي تستعمل تامه ثلاثه وهي عسى، لولك، او شكر، والباقي دائما ناقص. اما هذه الثلاثه تستعمل تامه وناقصه. لكن متى تستعمل تامه؟ تستعمل ناقصة دائما، لا تستعمل تامة إلا إذا جاء بعدها أن يفعل، يعني أن والفعل المضارع. تقول عسى أن يقوم، عسى أن يخرج، عسى أن ينجح. إذن متى تستعمل تامة؟ إذا جاء بعدها أن والفعل المضارع. أن والفعل المضارع. السؤال: هل كل ما وجدنا عسى أو اخلولق أو شكا، كل ما وجدنا بعدها أن والفعل المضارع تكون تامة؟ الجواب لا. إذا لم يكن بعدها أن والفعل تكون دائما ناقصة، دائما ناقصة. لا يوجد بعد عسى أن والفعل، لا يوجد بعد اخلولق أن والفعل، لا يوجد بعد أو شكا أن والفعل، دائما ناقصة. لو وجد بعدها أن والفعل ليس دائما تكون تامة، بل أحيانا تكون تامة وأحيانا تكون ناقصة. وبالتالي نكتب الأمثلة ونوضح هذه القضية. مثلا هذه عسى، عسى أن يقوم زيد. إذا كانت ناقصة ماذا تحتاج؟ ليس مبتدا وخبر، ليس مبتدا وخبر، اسم وخبر. ولو كانت تامه مرفوع، ماذا نسميه؟ اذا كانت تامه تحتاج الى مرفوع، ماذا نسميه؟ خبر. فاعل. لو كانت تامه فاعل، لو كانت ناقصه اسم وخبر. كم كلمه عندي هنا؟ ثلاث. عسى اقول، يعني عندي ثلاثه. عسى أن يقوم زيد. لو أننا قدرنا بأن عسى دخلت على أن والفعل، بمعنى لا يوجد واسطة هنا، فسوف تكون عسى تامة. متى؟ إذا كانت عسى مباشرة لأن يفعل، بمعنى لا يوجد واسطة بينهما، تكون تامة. تامة. كيف نقول؟ عسى. عسى فعل ماض تام. نعم. أن حرف نصب. نعم. يقوم فعل مضارع منصوب بأن. زيد فاعل يقوم. نعم. فاعل يقوم. نعم. عسى ماذا تحتاج؟ فاعل. إلى فاعل. تقول أن تؤول بالمصدر فاعل عسى. نعم. ما هو مصدر تقول؟ قيامك. قيام. يقال عسى قيامك. قيامك. ماذا عرفنا أن؟ فاعل. نعم. لماذا عرضناها فاعلا؟ لأننا لم نقدر فاصلا بين عسى وأن، لم نقدر. نعم. بل كانت عسى مباشرة لأن. واضح؟ نعم. هذا استعملت الآن تامة. الآن سوف نستعملها ناقصة. هذه زيد هي متأخرة في اللفظ، لكنها في المعنى موجودة هنا. هي متأخرة في اللفظ لكن في المعنى جاءت بعد عسى. لما نقول عسى قيام زيد هنا تامة. تامة. لا. لماذا؟ لأننا جئنا بالمصدر بعد أن حولناها من أن يقوم. لكن لماذا استعملناها تامة؟ لأن جاءت بعد أن. مفصلة. مباشرة. ليست مفصلة. عسى مباشرة لأن. لا يوجد فاصل. لازم نتكلم عن النقطة الثانية. النقطة الثانية هي أن هذا الاسم في اللفظ هو متأخر. متأخر. نعم. في المعنى هو متقدم. متقدم على الفعل، على أن يفعل. نعم. فأصل الجملة عسى زيد. زيد أن يقوم. هنا تكون دائما ناقصة. نعم. فسوف تقول زيد اسمها مؤخر. مؤخر. وأن يقوم خبر مقدم. مقدم. نعم. وأصل الجملة عسى زيد قيامه. إذا القضية أين هي الآن؟ القضية هل عسى مباشرة لي؟ يمكن أن يقدر مباشرة للفعل لأن يفعل أو لا؟ إذا كانت عسى مباشرة دون واسطة فهي تامة، وإذا كانت عسى غير مباشرة لأن يفعل، بل إن هذا المتأخر في اللفظ هو المتقدم في المعنى، سوف تكون ناقصة. ناقصة. طيب كيف يتضح هذا؟ يتضح بما يلي. لو أننا ثنينا هذا، ثنيناه، كيف نقول؟ زيدان عسى أن يقوم الزيدان في هذه الحالة، ننتبه للصبورة، يجب أن تعتقد أنها تامة. لماذا؟ لأن الزيدان لو كان أصلها هنا سوف نقول يقوم ما حتى يطابق. فما دام أننا قلنا يقوم، هذا يدل على أن الزيدان فاعل لأن يقوم. ليقوم. نعم. وبالتالي إن عسى قد باشرت أن والفعل. نعم. فهي تم. لو قلنا عسى، عسى أن يقوم الزيدان، يجب أن نعتقد أنها ناقصة. لماذا؟ لأن الزيدان وإن كانت متأخرة فهي متقدمة. ما الدليل؟ يقوم، لأن الفعل طابق الاسم الذي قبله. في المفرد لا يظهر، لأن في كلا الأحوال سوف يبقى يقوم هكذا، لكن ما أين يظهر؟ في المثنى والجمع. طيب سأقول أعطي مثال آخر، فتقول ناقصة أو تامة، عسى أن يقمن، أن يقمن الطالبات. ناقصة. لماذا؟ لأن الفعل طابق ما قبله. إذا كان الفعل طابق ما قبله، إذا هذا الذي قبله. عسى أن يقوم الطلاب. تامة. لماذا؟ لأن الفعل لم يطابق. إذا لو طابق الفعل، لو طابق الفاعل ناقصة. لو لم يطابق فهي تامة. واضح؟ إذا هذه الأفعال الثلاثة وهي عسى وخلولق وأوشك تستعمل تامة وتستعمل ناقصة. ما ضابط التامة؟ أن تباشر أن والفعل بحيث لا يوجد واسط بينهما. كيف يعرف ذلك؟ يعرف ب كيف يتضح ذلك؟ يتضح ب المثنى والجمع. المثنى والجمع، لأن المفرد لا يتغير. طيب نأتي مثالين ونعجبهما، نعجب هذا ونعجب هذا. ولكن أمس يعني في المفرد لا يظهر، ومع ذلك نقول بأنه بأنها لا يحتمل ويحتمل. نعم، بأنها تامة. يعني لا يحتمل ويحتمل. يحتمل ويحتمل. لأنه لا، لأجل أنه لا يظهر يحتمل ويحتمل. بخلاف هذا وهذا. هذا لا يحتمل أبدا. يعني في عسى أن يقوم زيد نقول أنها احتملت أن تكون تامة أو ناقصة. نقول نعم. عسى فعل تام. تام، نعم. نكمل الإعراب. أن حرف نصب يقوم مضارع منصوب أن فاعل ليقوم. نعم. وين فاعل عسى؟ فاعل وما بعدها مؤول تؤول بالمصدر. ما هو المصدر؟ قيام. ويجوز أيضا أن نقول عسى فعل ناقص. ناقص أن يقوم خبرها مقدم زيد اسمها مؤخر. يحتمل الأمرين، أما هنا وهنا يحتمل أمرا واحدا نعربه هنا. عسى فعل ماضي تام. تام، نعم. لو كان نسمع، لو كان هنا بهذه الطريقة لا ننظر إلى عسى، ننظر إلى الفعل الذي بعد أن. لو طابق، لو طابق ناقص. لو لم يطابق تام. تام. ففي هذه الحالة طابق ولم يطابق؟ لم يطابق. لم يطابق. بالتالي هي ناقصة. ناقصة. كيف نقول؟ عفوا. عسى. تامة. عسى فعل تام. نعم. وما بعدها تؤول بالمصدر فاعل عسى. والزيداني فاعل. فاعل ليقوم. ليقوم. هنا عسى فعل ماض ناقص جائز واجب جائز واجب أن يقوم فعل مضارع أيوة منصوب منصوب مقدم زيداني مبتدا إذا لا ننسى أننا دائما ننتبه إلى هذا الفعل دائما لو طابق ناقص لا فهي ناقصة لو لم يطابق تام هذا السؤال أيضا سأل البيت التي بعده نفس الشيء تقريبا يتشابه معها مع هذا الموضوع مستطيع نقول أن يقوم هو مفرد يقوم في المفرد فقط كيف تقول؟ ينطبق يكون فعل في المفرد أنه ينطبق يعني هذه الجملة؟ لا ثانية ثانية يقوم أن يقوم عسى كيف نقول؟ قضية فعل يقوم نعم يعني يكون في المفرد فقط أنه المثنى والجمع ما ما فهمت سؤال فعل يقوم نعم هو مفرد يقوم الآن هو مفرد نعم فهذا ينطبق على إذا كان مفردا ينطبق على عسى ينطبق عليه أي ناحية تام وناقصة نعم تام وناقصة الآن أن يقوم لو وجدت أن يقوم فعلا بأن عسى تام أقصد بالمفرد يعني أقصد إذا كانت مفردة يعني. مفرد نعم مفرد مفرد بمعنى لم يطابق إذا لم يطابق يجب أن يكون مفردا لو قلت يقوم لو لم تتغير يقوم فهي دائما تامة لو قلت يقوم أو يقوم أو يقومنا فهي ناقصة فهي ناقصة قال مؤلف أن هذا البيت ينطبق على ثلاثة أفعال وهي عسى وخلولق وأوشك قال مؤلف وجر مثلا عسى أو ارفع مضمرا بها متى إذا ذكر اسم قبلها قبل قليل الاسم الذي كان موجود كان مذكور قبلها أو بعدها بعدها بعدها ألا سوف يذكر قبلها زيد عسى أن يقوم ماذا فعل الآن؟ قدمنا الاسم قال مؤلف وجردا عسى جردها من الضمير لو جردتها من الضمير سوف تكون مباشرة لأن يفعل بمعنى لا يوجد فاصل. هذا الفاصل جردت عسى منه بمعنى جردته لم تعتقد ضميرا بعد عسى أبدا أبدا بل عسى مباشرة لأن والفعل هذا الوجه الأول أو ارفع مضمرا بها ارفع مضمرا بها كيف تقول زيد عسى أن يقوم هس عسى هو هو فاعل نعم اسم يعود على زيد إذن لو تقدم على عسى اسم فيجوز في عسى وجهان الوجه الأول أن تعتقد أنها ناقصة هل تقول يكون ضمير ولا يكون ضمير؟ لا يكون ضمير لا يكون ضمير تكون ناقصة وبعدها هو الضمير هو الاسم وبعدها هو الخبر والثاني أن تجردها من الضمير فسوف تكون تامة تامة بمعنى لو أن عسى كانت مباشرة لأن يقوم كيف يقول؟ مباشرة لها تامة ويكون هو اسم ما يعرف هذا؟ مصدر مصدر هي تامة ما يعرف فاعل ويجوز أن لا تباشر عسى أن يفعل بل تقدر ضمير بينهما تكون ناقصة وهذا لا يتضح به بالمفرد بشيء يتضح بالمثنى والجمع ناسب المثال الزيدان عسى أن يقوم ما ما ما انتبهوا قبل قليل كنا ننظر إلى الفعل الآن سوف ننظر إلى عسى ننظر إلى عسى هل عسى فيها ضمير ليس فيها ضمير ليس فيها ضمير لو كان فيها ضمير كيف نقول عسيا عسيا. الآن فيها ضمير ما فيها ضمير؟ تامة وناقصة؟ تامة. ويجوز أن تقول الزيدان عسيا، أضفنا الضمير أن يقول. تامة وناقصة؟ ناقص. ناقص. إذا لو تقدم الاسم جاز لك في عسى وجهان. الوجه الأول أن لا تقدر ضميرا، تقول عسى تبقى هكذا تام وناقصة تام. والوجه الثاني أن تقدر ضميرا فتقول عسيا أو عسوا، تقول ناقصة. إذن الأمر كله يدور على الضمير. في لو تأخر الاسم فإننا ننظر إلى الفعل، ولو تقدم الاسم ننظر إلى عسى. فلو قدرت القاعدة، لو قدرت ضميرا ناقص دائما، لو لم تقدر ضميرا تام دائما. هذه الخلاصة سواء كان في الأول أو في الثاني. واضح هذا؟ ثم ذكر أنه يجوز في عسى لو أسندت إلى تاء الضمير أو نون النسوة تقول عسيت وعسيت. القرآن الكريم هناك قراءات نافع، فهل عسيتم؟ قراءات الباقي فهل عسيتم؟ بمعنى أن السين من عسى لو أسند إلى تاء الضمير يجوز فيه الوجهان الفتح والكسر، وأيهما أفضل؟ الفتح. قال المؤلف والفتح والكسر أجز في السين، يعني أجز الوجهين الفتح والكسر من نحو عسيت، يعني لو أسند إلى تاء الضمير. وانتفاء أو انتقاء وانتقاء الفتح يعني اختيار الفتح زكن، يعني زكن عهد، عهد عندهم اختيار الفتح. إذن يجوز الوجهان الفتح والكسر، إلا أن الأفضل هو الفتح، الأفضل هو الفتح. فتقول عسيت وعسيت، وعسيت أفضل من عسيت. عسيت. ونقص هذه الأبيات الأربعة حتى تطرح الأسئلة. أفعال هذا الباب قسمان، قسم لا يتصرف وقسم يتصرف تصرفا ناقصا. ما الذي يتصرف؟ أو شكا فعلان فقط، أو شكا وكاد، والباقي لا يتصرف. ما كاد لها الماضي والمضارع، وأو شك لها ماضي ومضارع واسم فاعل. أيضا هذه الأفعال إما أن تستعمل تامة وإما أن تستعمل ناقصة. ما الأفعال التي تكون دائما ناقصة؟ عسى دائما ناقصة. غير هذه الثلاثة، غير هذه الثلاثة تكون دائما ناقصة. أما هذه الأفعال الثلاثة وهي أو شكا ولولا وعسى تستعمل ناقصة وناقصة. ما ضابط الناقصة؟ إذا كانت تطابق، إذا كانت تطابق أين؟ أن يفعل. ما ضابط الناقصة؟ إذا كانت مطابقة. قلنا الآن العبارة الأخيرة لخصنا بها الموضوع. إذا كانت مطابقة. أحسنت. تستعمل ناقصة لو رفع الفعل الذي بعد أن ضميرا. لو رفع ضميرا، يعني لو طابق. متى تستعمل تامة؟ لو لم تطابق. لم تطابق. بمعنى لم يرفع ضمير. فعل ضمير. لو تقدم على الاسم عسى. فيجوز في عسى أن تتحمل الضمير، تكون فيها ضمير، تكون كبيرة تامة فيها ضمير ناقص ليس فيها ضمير تامة. العبرة لو تأخر الفعل فالعبرة تقدم وتأخر، العبرة بالضمير. إلا أنه لو تأخر يكون الضمير في هو في الفعل، نعم. ولو تقدم الاسم يكون في فعل. في عسى نفسه في عسى. ثم لو أسند عسى إلى تاء الضمير يجوز في سينها والثاني الفتح والكسر. والفتح أولى من الكسر. أذكر أقسام هذا الباب من حيث التصرف وعدمه. اذكر اقسام هذا الباب من حيث التصرف وعدمه. سؤال ثاني، ما المتصرف من هذه الافعال؟ ما المتصرف من هذه الافعال؟ وما المشتقات التي تاتي منها؟ وما المشتقات التي تاتي منها؟ ما الافعال التي تستعمل تامه وناقصه؟ ما الافعال التي تستعمل تامه وناقصه؟ وما الافعال التي تلازم النقصان؟ لو تأخر الاسم عن أن يفعل، فمتى يعتبر الفعل بين قوسين عسى لولقى أو شكا؟ نغلق القوس. تاما، ماذا قلنا؟ السؤال متى يعتبر ومتى يعتبر ناقصا؟ ومتى يعتبر ناقصا؟ السؤال الذي بعد هذا، لو تقدم الاسم على عسى، فمتى تستعمل تامة ومتى تستعمل ناقصة؟ إذا اتصلت عسى بضمير رفع، فكم وجها يجوز في سينها؟ وما المختار؟ في سينها، فكم وجها يجوز في سينها؟ وما المختار؟ ندخل في النوع الثاني من النواسخ باعتبار العمل، وقسمنا باعتبار العمل ثلاث أقسام، وهي النواسخ باعتبار العمل ثلاث أقسام. الأول كان وأخواته، ما يرفع الاسم وينصب الخبر، وهو كان وأخواته. ثاني، أفعل ما ينصب الاسم ويرفع الخبر، هو فعل مقاربة. لا شيخ، هو إنه وأخواته. الآن سوف نتحدث على الناسخ الثاني باعتبار العمل، وهو إن وأخواته. سؤال، درست في أول السنة مع شيخ عبدالي أن الحروف تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أو خليها قسمين ثم نقسمهم، حروف مشتركة وحروف خاصة. الحرف الخاص يعمل والمشترك لا يعمل دائما. الحرف الخاص يعمل والمشترك لا يعمل. مثلا حروف الجر خاصة مشتركة، خاصة بأي شيء؟ بالاسم. إذن هي تعمل. النواصب والجوازم خاصة بالمضارع، بالفعل. إذن هي تعمل. عندك هل مشترك هنا. مشترك يدخل على الاسم والفعل. لا يعمل لأنه مشترك. نجي للتقسيم الأول. إذن الحرف المختص يعمل ولا يعمل؟ يعمل. إذا اختص بالأسماء عمل. ماذا عمل؟ الجر. وإذا اختص بالأفعال إما الجزم وإما النصب. السؤال إنه أخواتها بإيش خاصة؟ بالاسم وبالفعل؟ بالاسم طبعا. إذا كانت خاصة بالاسم المفروض ماذا تعمل؟ الجر أو النصب؟ النصب. شيء خاصة بالاسم؟ ها؟ أنت قلت إن إذا كانت خاصة بالاسم فالمفروض ماذا تعمل؟ الجر أو النصب؟ الجر. لأن حروف الجر. وإذا كان خاصة السؤال هنا لماذا عملت النصب؟ تقول إن الطالبة، لا تقول إن طالبي. قالوا عملت النصب لأنها نائبة عن الفعل. فعندما تقول الطالب حاضر، هذه الجملة مؤكدة غير مؤكدة؟ مؤكدة. الطالب حاضر غير مؤكدة. غير مؤكدة. أكدها إن الطالب. كأنك تقول أؤكد حضور الطالب، فهي إن عملت النصب لماذا؟ لأنها نائبة عن فعل. وهذا الفعل سوف يأتي بيانه. أخوات إن كم؟ زدها واحد. ستة. وهي إن ليت لكن لعل كان. هم يقولون ثلاثة في آخرها نون وثلاثة في أولها لا. ثلاثة في آخرها نون، ما هي؟ إن لأن ثلاثة في أولها لا. ليت لكن ليت لعل. قال المؤلف نثبت الآن عمله. ما هو عمله؟ خمس ماذا قال المؤلف؟ عكس ما لكان من عمل عكس إذن عكسه أثبته لي إن وأن وليت ولكن ولعل وكأن عكس بمعنى أنها تنصب الاسم وترفع الخبر. ثم جاء بمثال وقال كأن زيدا عالم. نبين هذا معاني، نبين معانيها أولا. ما معنى إن وأن؟ التوكيد. ليت التمني. التمني. لكن لسدرة. لعل للترجي. كأن للتشبيه. وكلها نائبة عن الفعل، فإن وأن نائبة عن أؤكيد. وليت أتمنى. ليت عفوا لكن أس استدرك ولعل اترجى وكأن اشبه. ثم جاء بمثال كأن زيدا عالم. نعرف هذا كأن إن حفظ الكيد ونصف زيدا اسمها منصوب عالم خبرها مرفوع. هذا هو عمله. بأني كفء أني حرف تنفيذ ونصب وليها اسمها منتصب في محل الاصل اسمها كفء خبر ولكن ابنه ذو ضغن. لكن حرف استدراك منصب ابنه منصوب منصوب وهو مضاف اليه ذو خبرها مرفوع للواو لأنه من أسماء الخمسة وهو مضاف ضغن مضاف إليه. وهذا الإعراب يعني ينطبق على جميع هذه الحروف وجميع الأمثلة. فقط ننبه إلى أن ما صاحب هذا الألفية؟ صاحب الألفية؟ ما صاحبه؟ ابن مالك محمد ابن مالك. إن ابن مالك كان عنده ابن وابن اسمه بدر الدين، وهذا بدر الدين عنده كتاب شرح فيه ألفية أبيه، ولكن العلاقة كانت بينهما ليست جيدة. فبالتالي قالوا دائما كلما ذكر مثال للابن يذكره على صيغة الذم دائما في الألفية كلها. لم يأتي بمثال الابن فيه المفروض أنه أب يكون فيه عطف ومدح وحنان وكذا. هو دائما يأتي بأمثلة قوية جدا في الأبناء دائما هكذا. قالوا هذا نعم هكذا، وقالوا روى عنه هذا. قال ولكن ابنه ذو ضغن. ذو ضغن وصليت إن شاء الله أبيات مثل هذا. ضغن بمعنى حقت. نعم. سأل أستاذ واحد سؤال لجزك، يعني نجد مثلا في ابن مالك نجد زيدا ضرب عمرا أو عمرا ضرب زيدا، دائما هذه الجملة من أولها إلى آخرها في الألفية وهي موجودة. إذن لماذا يأتون بعمر وزيد فقط ولم يأتوا بخالد و المستعمل قديما فهمت هو هذا وقالوا هذا فيه تفاؤل قالوا ما معنى الزيادة سنطلب العلم قالوا زيد حتى يزداد علما وعمر حتى يعمر علما هكذا قالوا صحيح وغير صحيح لا أدري لكن دائما زيد وعمر نرجعين هذا المثال كم مثال عندنا ثلاث كأن زيدا عارم بأني كفء ولكن ابنه يضرني ثلاثة لماذا تقدم تقدم الاسم وسأقر الخبر قال مؤلف وراعد الترتيب راعه ما معنى راعه احفظه واحترمه راعي هذا الترتيب ما هو الترتيب اسم متأخر الخبر بمعنى لا بد في إن وأخواتها أن يتقدم الخبر اسم متأخر الخبر إلا في الذي أو هنا إلا إذا كان الخبر شبه جملة ما هي شبه جملة الجر والظرف والظرف والظرف الظرف والجر دائما إلا إذا كان الخبر شبه جملة فيجوز أن يتقدم إذن هنا سؤال هل يجوز أن يتقدم خبر إن وأخواتها على اسمها وجواب لا يجوز إلا إذا كان شبه جملة وهو جملة جر قال المؤلف رعي هذا الترتيب وهو تقديم اسم أليس متأخر الخبر إلا في الذي إلا إذا كان الخبر شبه جملة وهو جار مجرور أو هنا وهو ظرف فقط انه يجوز لا جميع امثله ان في ذلك لعبره ان لدينا انكالا وكثير من المتحدثين ياتي بان وياتي بخبر مقدم وهو جار مجرور ثم ياتي بالاسم المفروض ياتي به منصوب ومرفوع منصوب وهو يفعله يقول إن في القسم طالب هذا لا يجوز أبدا طالب لأنه اسم غالبا مثال إن حرف وتوكيد ونصب في ذلك جار مجرور خبر مقدم عبرة اسم مؤخر إن لدينا أنكالا إن حرف توكيد ونصب لدينا ظرف خبر مقدم أنكالا اسمها مؤخر لماذا جاز تقديم الخبر هنا؟ لأنه شبه جملة في الأول جار مجرور الثاني ظرف سي أستاذ ما طلعنا هذا ما طلعنا الموضوع يعني كما يعني ما طلعت الموضوع يعني لم أعرف بينما يعني يكون الدرس في هذا في أفعال مقاربة لم نطالع مثلا الدرس يعني لم أراجع مثلا الدرس الآن عارف سلام أه؟ الماضي تكون إن شاء الله حاضر الماضي تنزل الدرس إن شاء الله لا أنت أولى صح الأخطاء نبدأ إن شاء الله الآن متى نقول إن وأن ومتى يجوز الوجه سمعنا إن وسمعنا أن أحيانا نقول إن وجوبا وأحيانا نقول أن وجوبا وأحيانا يجوز الوجه كم حالة إذن؟ ثلاث حالات الحالة الأولى يجب فيها الفتح والحالة الثانية يجب فيها الكسر والحالة الثالثة يجوز فيها كسر الوجهان المؤلف بدأ بي بالحالة الأولى وهي الفتح قال وهمز إن نفتح ما عرفته يعني ما عرفته في العشر أمر والأمر فيه الوجوب يعني يجب عليك أن تفتح همزة إن فتقول أن متى المؤلف لم يفصل إنما أعطاك ضابطا قال لسد مصدري ما سدها ما يقعد إذا سدت مسد المصدر ما معنى سدت وقعت موقع المصدر كل أن وجدتها في الجملة وسدت مسد المصدر بمعنى يصح لك أن تزيلها وتأتي بالمصدر يكون فتحها واجبا. نعيد، كلما وجدت أن ثم كان بإمكانك أن تزيلها وتأتي بالمصدر ويبقى المعنى صحيحا يكون فتحها واجبا. ناسب المثال، قال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع، هذه أنه، ما حكم فتحها؟ لا ندري. طيب ما هو مصدر استمع؟ استماع. استماع، ماذا سوف نفعل؟ سوف نزيلها، سوف نأتي باستماع. استماع، قل أوحي إلي استماع نفر من الجن، صحيح؟ نعم. يجب فتحها، لماذا؟ لأنها سددت مسد المصدر، أي وقعت موقع المصدر، وهذه القاعدة. هم قالوا ثمانية تكون فاعلة ومفعول به ونائب عن الفاعل كما هنا، ومبتدأ وخبر وجار مجرور وبدل، تكون هكذا. لكن القاعدة العامة هي ما هي؟ تسد مصدر، لا تسد مصدر. نفهم القاعدة جيدة، نأتي بالمصدر والمصدر يكون له معنى ليس في الاسم، مصدر الخبر. أين خبره الآن؟ استمع الجملة خبر، نأتي بمصدر خبرها ثم نزيلها ونضع المصدر موضعها، فإذا صح المعنى يكون فتحها واجب. بلغني أنك مسافر، ماذا نعمل؟ نأتي مصدرها، نأتي بمصدرها. مصدر ماذا؟ مصدر الخبر. أين الخبر؟ دائما ننتبه للخبر، دائما. سفر، سفر. بلغني أنك مسافر، ما هو مصدر السفر؟ مسافر، سفر، سافر وسفر. نقول بلغني سفرك. بلغني سفرك، إذا مصدر، مصدر فتحة، فتحة، مصدر. نعم. أولا يكفيهم أن أنزل، يكفيهم أن أنزل، أين الخبر؟ أنزلنا، ما هو مصدره؟ إنزال، إنزال. كيف نقول؟ أول يكفيهم، أولم يكفيهم إنزالنا، صحيح؟ صح. إذن يجب الفتح. نعم. ما هي القاعدة؟ يجب فتح همزة أن إذا سدت المصدر، أي وقعت موقع المصدر. من أين نأتي بالمصدر؟ بالخبر. من الخبر. من الخبر. نعم. بلغني أنك هذا. هذا خبر، ماذا نعمل الآن؟ هذا إشارة، لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ إشارة، لأن الخبر يأتي المعنى مصدر، الخبر ليس له معنى. إذن نقول في هذا لا يجوز وهذا يجوز، هكذا نقول؟ لا لا، هذا يجب، هذا يجب نقول يجب لا يجب. نعم. ماذا نقول فوق؟ ممتنع، ماذا نقول؟ يمتنع. كيف نقول؟ جملة صحيحة ولا صحيحة؟ صحيحة. صحيحة. ولكن ولكن إشارة. إشارة. إسمع المعنى. إذا كان المعنى صحيح حتى الإعراب صحيح. ولكن إشارة لم يأتي بها التصريف، يعني لم يأتي بها التصريف. أي إشكال؟ أي إشكال؟ في التصريف. الإشكال في الخبر. خبر. ما هو الخبر؟ ليس له مصدر. مصدر. نعم. إذا كان الخبر مشتقاً أتينا بمصدره. وإذا كان الخبر غير مشتق أتينا بكون مصيد. مصيد. مكين. مصيد. ما معنى مصيد؟ مصدر. قال مصطاد كون نأتي به. آه. كيف نقول هنا؟ أنك موجود. نأتي بكون. كون. نعم. إذا كان. نعم. ننتبه. إذا كان الخبر مشتقا أتينا بمصدره. نعم. وإذا كان الخبر غير مشتق أتينا بكون. بكون. كون. بلغني كونك. نعم. إذا حتى هو جائز. أنا عرفت الإشكال. الإشكال عندكم في المصدر. نعم. المصدر هنا نأتي بكون مصير. نعم. أقول كون. نعم. فإن هذا. نعم. فبالتالي حتى هذا يجب فيه الفتح. نعم. لماذا؟ لأن سدت مصدر المصدر. أين المصدر؟ كون. كون. نعم. مصدر وكون. أو تقدر ب... لا كون شيخ، ليس تقدير آخر، لا يمكن. أه؟ لا يمكن. بكون. مثل محاولة. تقدير آخر؟ كائن، كون، نعم. لا يمكن، لا يمكن. لا، كون يعني صحيحة، ولكن هناك... كائن أيضا، صحيحة. أه؟ أه؟ كائن صحيحة. كيف نقول؟ موجود، موجودك. إنك موجود. موجود اسم مفعول ليس مفعول. أه؟ إذن كون شيخ. كون فقط. إذا متى تستحب أن إذا سدت ما سد المصدر قال المصنف وفي سوى ذاك ماذا تعمل؟ اكسر اكسر اكسر همزة إن في سوى ذلك يعني في سوى إذا لم تسد ما سد المصدر لم تقع موقع المصدر فاكسرها. نعم فاكسرها. الآن سوف نبدأ إن شاء الله بمواضع وجوب الكسر يعني تكسر وجوبا تكسر وجوبا قال المؤلف تكسر في الابتداء الان مواضيع وجوب قسم ابدت ان اولا ان تقع في بداية كلام شخص أراد أن يؤكد كلاماً وسوف يبدأ بإن يجب أن يقول إن لا تقول إن الطالب حاضر تقول لا تقول أن الطالب حاضر بل تقول إن الطالب حاضر مثلا سورة القدر إن أنزلنا سورة الكوثر إن أعطينا لو بدأت تقول إن دائما المفروض نقول قاعدة قبل أن نبدأ في فتح حمزة أن نسيتها سوف أذكرها الآن انتبهوا هذه القاعدة سوف تنفعنا كثيرا عندما أولنا أن ليس هذا الذي قبله عندما أولنا أن بالمصدر بعد التأويل هل أصبح مفرد أو جملة مفرد. أو لم يكفيهم إنزالنا مفرد مفرد إنزالنا إنزالنا استماع مفرد إذن دائما أن تؤول بالمفرد لأننا نؤولها بالمصدر والمصدر مفرد وإن تؤول بالجملة هذه قاعدة ما هي قاعدة أن بعد تأويلها بالمفرد تكون مفرد مفرد وأن دائما مع الجملة أن عفوا إن مع الجملة لا. لماذا وجب كسرها في بداية الكلام لأن المتكلم لو أراد أن يتكلم لا يمكن أن يتكلم بالمفرد بل يجب أن يتكلم بالجملة والذي يناسب الجملة إن أو أن إن لأجل هذا وجب كسرها نعيد لماذا وجب كسرها في بداية الجملة لأن المتكلم لا يمكن أن يتكلم بالمفرد لأن المفرد غير مفيد فلا بد أن يتكلم بالجملة والذي يناسب الجملة هو الكسر الكسر إن الثاني في بداية جملة الصلة شوفوا نفس الصورة وفي بدء صلة ما معنى بدء بداية الصلة ترص مع الشيخ عبد الهادي الموصول نعبد له من من صلة الموصول وصلة لابد تكون صلة جملة صلة أن هذا وحدها لابد تكون جملة طبعا اذا كانت الصله لا بد تكون جمله والذي يناسب الجمله هو الكسر الكسر لاجل هذا وجب كسرها في صله في صله في بدايه السجل مثلا نقول جاء الذي انه مجتهد وفي القران الكريم في قصه قارون ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه ما هذا اسم موصول مشترك انما مفاتيحه لا تنوع هل بعد مثال جاء جاء فعل ماضي والذي فاعل وهو اسم ان جاء ان حرف توكيد ونصب هو اسمها مجتهد خبرها والجملة صلة صلة محللها من الإعراب صلة الموصول ولماذا وجب كسر إن هنا؟ لأنها وقعت في بداية جملة بداية بداية جاء الذي سمع أنك غائب لماذا لم تكسر هنا؟ جاء بعد لماذا لم تكسر هنا؟ تأتي بداية لم تأتي في بداية الصلة جاءت في الوسط في الوسط والمؤلف يقول في بدء مثل هنا أما هنا لا إذن ليس كل ما وجدنا إن في الصلة نقول يجب كسرها لا لا بد تقع في البداية حتى يجب كسرها هذا ثاني في بدء السيرة الثالث أن تقع جوابا للقسم أن تقع جواب القسم شخص يكتب يقول والله محمد صحيح ولا صحيح غير صحيح غير صحيح لماذا لأن الذي تقسم عليه لا بد أن يكون مفيدا ولا يكون مفيدا إلا إذا كان جملة والذي يناسب الجملة هو الكسر مثل والعصر هذا قسم إن الإنسان لفي خسر الله يقسم ما هو جواب القسم إن الإنسان لفي خسر صفو الفجر وليال عشر بعدها إن ربك لبالمرصاد هذا جواب القصص حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه أو إنا جعلناه هذا كله إذن لو وجدنا قسم وكان جوابه فيه إن فيجب قصرها لأنها جواب القسم جواب قسم هذا ثالث المؤلف وحيث إن ليمين مكملة أو حكي اسم القول رابع أن تقع محكية للقول لنفترض أن المدير تكلم بكلام وحضر بعض الطلاب والآخر لم يحضروا فجاء أحد الحاضرين وأراد أن يخبرنا بما قاله المدير فهل المدير عندما تكلم بالجملة أو بالمفرد؟ بالجملة لأن حتى كانت مفيدة سوف يأتي ويقول قال المدير الآن بعد ذلك سيكون حكاية المدير. قال المدير هذه الجملة قالها الحاضر ما بعد ذلك من الذي قالها؟ قالها المدير والمدير قال جملة مفرد جملة لو حكيت قولا لأحد وكانت هناك إن يجب كسرها حتى تكون مع الجملة مثل وقال الله إني معكم إني معكم قول من؟ الله سبحانه قول الله لكن قال الله من يحكي عن الله؟ من يحكي عنه؟ تقول المدير قال إن الامتحان قريب أردت أنت أن تحكي كلام المدير تقول قال المدير إن الامتحان قريب إذن لو حكيت بالقول يجب أيضا كسرها إذا اقترنت بالباء قال المدير بأن يقولنا بأن اقترنت بالباء عندنا جملة كاملة قال المدير بأن الامتحانات ستكون غدا بأن الامتحانات ستكون غدا ستجرى غدا بأن الامتحانات قريبة قريبة خليها مرة الفتح لماذا؟ جر سهل حرف جر دخلت مقال المقول يعني هنا هيك شيء تقع محكية بالقول إذا نقول قال المدير بأن الامتحانات قريبة يمكن شكرا؟ لا يمكن إذا كسر يوسف شو يوسف ندخل الأول أخي يوسف ما هي؟ وجوب الفتح أنا أقول لك لماذا؟ لأن حرف الجر يدخل على الجملة أو المفرد؟ على المفرد على المفرد لا ليس على الجملة تقول فهمت؟ مررت بفلان يدخل على المفرد والكلام مع المفرد مفرد ناسب أنا أو إنا أنا أنا أنا ناسب أنا لا هذا هو الخبر ما هو مصدره؟ قرب تقول قال المدير أخبرنا المدير بقرب الامتحان إذا وكل إن لو دخل عليها حرف الجر تكون مفتوحة دائما ذلك بأن الله هو الحق هذا كثير القرآن الكريم وفي المحكي قال محمد في ابن مالك قال محمد هو ابن بكسر ابن هذا القول محكي هذا القول في الفيت بن مالك في هذا البيت قال محمد هو ابن مالك ابن ما علاقة ابن المحكي الحكاية قال محمد هو ابن مالك قال محمد نعم حكاية ولكن لا تدخلوا هنا شيء ها حسنا تدخلوا هنا لا ماشي بهذا المثال لا ف انت خا محكيه بالقول هو ليس انه هنا ابن يا شيخ هذا ليس انه ها ابن مالك ليس انه ها وي نعم يعني فرق كبير بين ابن وابن شفت اصحاب صح هو ان نعم خامس انا مشيت على الهمزه الكسر يعني لا ابن دائما مكسوره ونعم دائما مكسوره خامس هذا واحد في الابتداء اثنان ثلاثة هذا أربعة هذا خمسة هذا خمسة آل تسد مسد الحاب ثم اللي تقول أو حلت محل حال يعني سدت مسد حال أو حلت محل حال خشب هذه خمسة أنا كتب خمسة نقتصر على المثال الذي جاء به المؤلف رحمه الله زرته وإني ذو أمل زرته وإني ذو أمل طب نسمع الحال قسمان إما أن تكون مفردة وإما أن تكون جملة لو وقعت الحال جملة أحياناً يسبقها الواو مثل مثلاً إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء أي وحالتهم أنهم أغنياء إذن جملة الحال قد تسبق بالواو إذن نفرق أولاً الحال إما مفردة أو جملة الحال إذا وقعت جملة أحياناً يسبقها الواو فالآن زرته وحالتي أنني صاحب أمل يعني أنا زرته لأجل المساعدة عندي أمل أنه سوف يساعدني إذن إن هنا سدت مسد الحال لأنك تحكي عن حالك أثناء زيارتك والكلام الكلام الذي يناسب الآن الحال مفردة وجملة جملة لأنها وقع بعد واو فالذي يناسبها إنه أنه إن يعني الكلام مع إن يكون مع جملة إذا لماذا كسرت هنا؟ لأنها سدت ما سد الحال وهذا الحال جملة وإذا كان جملة ما الدليل على أنه جملة؟ جاء بعد واو فالمناسب إذن الكسر المناسب هو الكسر نعم زرته وإني ذو أمل إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم هذا ليس هذا وهم مؤمنين فقط بيان لأن الجملة قد تقع بعد الواو جملة قد تقع بعد الواو هذا لا دخل له هنا فقط أردنا أن نبين أن الجملة الحالية قد تقع بعد الواو فقط في الحالتين في الجملة في حالة مفرد لا لا الحالة يقع بعد الواو مفرد إذا وقع الحال دائما جملة الحال إما أن يكون مفرد وإما يكون جملة لو وقع الحال جملة قد يسبق بالواو وإذا كان مفردا لا يسبق الواو لا لا يسبق الواو لا لا أبدا لا يسبق الواو نهائيا تقول جاء محمد ضاحكا لا تقول وضاحكا باكيا باكيا سادس وكسروا وكسروا من بعد فعل علق باللام السادس ان تقع بعد فعل من افعال القلوب مش افعال القلوب افعال القلوب هي التي تدرك بالعقل مثل علم أن نقول علمت هذه المسألة لماذا علمتها؟ أدركتها بالعقل أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب وقد علق باللام هذا هو المهم علق باللام مثل أصل الآية هنا والله يعلم انك لا رسول لا رسوله يعلم فعل نعم مضارع هل من افعال القلوب نعم نعم من افعال القلوب ننتبه هذا الفعل يحتاج الى مفعولين نعم فإذا كان يحتاج إلى مفعولين وجاءت بعده إن تفتح المفروض تفتح علمت أنك مسافر يجب فتحه ولكن الذي جعله مكسورا هو اللام هي مهمة هنا لو جاءت إن بعد فعل من أفعال القلوب دون أن تأتي اللام يجب فتحها كيف تقول؟ الله يعلم علمت أنك مسافر لكن هي المفروض لا تكون مفتوحة لكن ما دام أن الفعل علق باللام ما معنى كلمة علق سوف نقرأ هذا في باب ظن علق باللام ليس قصرنا علق بمعنى أن الفعل الذي من أفعال القلوب ينصب مفعولين مفعولين لكن عندما تأتي اللام تعلقه عن العمل تعلقه لم تجعل تفطره في اللفظ ليس في المحل سوف يأتي إن شاء الله في باب ظن إلغاء تعليق التعليق منعه من العمل في اللفظ أما في المعنى فهو عامل كذلك هنا فهنا يعلم فعل نفع القلوب فالمفروض أنه ينصب مفعولين مفعولين يعني جملة هكذا والله يعلمك رسوله مفعول به الأول مفعول به ثاني لكن لما جاءت هنا اللام علقت الفعل عن عن العمل إذن لا بد من أمرين تكون إن بعد فعل من أفعال القلوب ويوجد بعدها اللام التي علقت الفعل عن العمل أو من علقته أبطلته أو أبطلته في اللفظ فقط ليس في المعنى كما سبقت إذن هذه هي المواضع التي يجيب فيها الكسر كسر إن كسر عمزة إن سعيدة وهي في بداية الكلام في بداية جملة الصلة لا تقول في جملة الصلة تقول في بداية جملة الصلة أن تقع جوابا للقسم تكون محكية بالقول وتسد مسد الحال أو تحل محل الحال والثالث الأخير أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب وقد علق بالله نعم أفعال القلوب هذه مواضع وجوب الكسر الآن سوف نتحدث عن المواضع التي يجوز فيها أمرين الوجهان وهما فتح الفتح والكسر حسب القياس الفصل الثاني كان واخواته هو البدايه الان اول نعم بعد اذا فجاءت او قسامي سلمه بعده بوجهين موضوعنا الان عن الحالات التي يجوز فيها الوجهان والوجهان يعني الفتح والكسر قال المصنف اولا ان تقع بعد اذا الفجائيه تقع بعد اذا الفجائيه اذا الفجائيه هي التي تستعمل للدلاله على المفاجاه وتدخل دائما وابدا على المبتدا والخبر افترض انك جالس في البيت وجو في البيت يكون الجو ليس بارد فخرجت فوجدت بردا قارسا تقول خرجت فاذا البرد قارس هذه الجمله تفيد المفاجاه والدليل انك استخدمت كلمه اذا لو جاءت ان بعد اذا هذه يجوز الحال تقول خرجت اذا ان البرد قارس خرجت اذا ان البرد قارس يجوز الوجه قل يقولون خرجت ناتي بكلام نحويين يقولون خرجت اذا الاسد إذا أن الأسد خليها واقف عفوا هذا هنا يجوز الوجه تقول إن وأن لماذا؟ وقع إذا فجائي هنا يجوز الوجه تشكلها إن وشكل إذا أن يجوز الوجه قال المؤلف بعد إذا فجاءت قال مالك او قسم لا لام بعده او قسم لا لام بعده ان تقع بعد القسم لا بدون ان يوجد بعدها لام بعد القسم دون وقوع لا بعده طيب هناك شخص يعني موجود هنا شاب هناك شخص سافر فلما رجع وجد ان زوجته عندها ابن فشك في ابنه واتهمها ثم قال لها او تحلفي بربك العلي اني ابو ذيالك الصبي أو تحلفي هذا قصد أنا أبو إني أبو هنا يجوز الوجه نقول إني وأني لماذا؟ لأنها جاءت بعد قسم بعد القسم دون أن توجد بعدها لا يجوز هنا وجه تقول إني وأني إذن بعد إذا فجاءت أو قسم لا لام بعده بوجهين نومي هذا الثالث ثاني عفوا الثالث مع تلو فالجزا نشرح هذا عندنا ادوات تجزم فعلين وهي ان ومن ومهما واما واي ومتى كثيره جدا الادوات التي تجزم فعلين تحتاج الى شرط و وجواب. شرط وجواب. تقول من يجتهد ينجح. الشرط الأول أو الثاني؟ الأول. الشرط الأول يجب أن يكون ماضيا أو مضارعا ولا يكون غير ذلك أبدا. إما يكون ماضي من كان يريد من صام رمضان هذا ماضي، وإما مضارع من يعمل مثقال ذرة. أما الجواب قد يكون ماضيا قد يكون مضارعا قد يكون غيرهما. غيرهما ما غيرهما؟ حال جملة اسمية فعل أمر وغيره. إذا كان غير ماضي وغير مضارع يجب أن يقترن بالفاء. شرط وجواب الآن. الجواب نعيد. الشرط إما أن يكون ماضياً أو مضارعاً. هل يكون غيرهما؟ لا. لا. الجواب قد يكون ماضياً ومضارعاً. يكون مضارعاً غيرهما. لو كان ماضياً أو مضارعاً لم يحتج للفاء. لو كان غيرهما يجب أن يقترن بالفاء. نعطي مثال. شخص سوف يسافر وأنت تعرف أباه، تقول إن سافرت سلم على أبيك. ما نوع سلم؟ فعل أمر. فعل أمر. ما هو ماضي؟ لا. لا مضارع؟ لا. يجب بالفاء. كيف تقول إن سافرت فسلم على أبيك؟ لو وقعت أن بعد هذه الفاء يجوز فيها الوجهان وهما الفتح والكسر. قال المؤلف مع تلوي فالجزاء فاء الجزاء، وهذه الفاء تسمى جواب الشرط وجزاء الشرط. واضح؟ نعم. نأتي بالآية الكريمة إلى المكتوب الثالث. أن تقع بعد فاء الجزاء. ما معنى فاء الجزاء؟ فاء الجواب. فاء الواقعة في جواب الشرط، يعني ما أمر جزاء أو جواب نفس الشيء. نعم. مثالها كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإن الله فإنه غفور رحيم. هذه من عمل، من شرطية. نعم. تحتاج إلى شرط وجواب. نعم. عمل شرط. نعم. إنه غفور رحيم. جواب ماضي. لا. لا. مضارع. لا. لا. يجب قصر وجهين. ماضي. أنت قلت ماضي لا. لا. مضارع لا. لا. لا. يجب فاء. الفاء يجب الاتيان بالفاء هي هذه. لا. فجاءت إلا بعد فاء الجزاء. كم وجهان يجوز فيها؟ وجهان. نقول إنه غفور رحيم أو فإنه غفور رحيم، وقرئ بقراءتين متواترتين. قرئ فإنه وقرئ فإنه يجوز على هذا المعنى. إذن فإن فاء الجزاء لو وقعت بعدها إن يجوز فيها الوجهان إن وأن. يا شيخ ما بين قوسين كتبت لا هي لا ولا لا في الثاني؟ لا لا دون وقوع لا بعده. بعده هو ذكر لا ولم لا ولم لا ولم أو قسمي لا لا عفوا لا لا لا نحن أتينا باللام لا لا نعم نعم بدون وقوعي لا اللام أقول يا أخوان اللام التي شك اللام كتبت لا وأنت تتكلم عن اللام فلا صحيح اللام اللام هذه ليس لا اللام اللام بقي الرابع والرابع هذا فيه تفصيل لا أفعل اللام في تفصيل ثاني إن شاء الله اللام قسم نذكره الرابع الله يبارك القاسم شيء جواب جواب القاسم لا لا طب يوقف الرابع أن تقع إن بعد مبتدأ قول، يعني هذا المبتدأ لا بد أن يكون قول وخبرها قول والقائل واحد. يعني كم أمر؟ هناك ثلاث أمور: أن يتقدم عليها مبتدأ يكون قول، وأن يكون خبرها خبر إن قول، يعني قول أو معنى القول، قول أو هو في معنى القول، والقائل واحد. خير القول إني أحمد الله. هذا مبتدا، هذا مبتدا، هل هو قول؟ قول. نعم قول. قول. قول. هذا خبر إن أحمد الله قول. قول. قول. والقائل الأول والثاني واحد. هنا يجوز فيها الوجهان. لو اختلف أحد الأمور الثلاثة لا يجوز فيها الوجهان. فحتى يجوز فيها الوجهان لا بد من ثلاثة. أولا أن تقع إن بعد مبتدأ، هذا المبتدأ قول، وهي خبرها أيضا قول، والقائل واحد. والقائل واحد. نأخذ أسئلة على هذه. أخذ قبل أسئلة نأخذ مراجعة ثم نركز على الشيء. ما هي أخوات إنا؟ إنا وأنا وكأنا ولكن وليت ولا عنا. ما هو عملها؟ عكس ما تعمل كان فتنصب الاسم وترفع الخبر. هل يجوز أن يتقدم خبرها على اسمها؟ لا يجوز إلا إذا كان ظرفا شبه جمع أو جار شبه جمع. متى يجب فتح همزة إن؟ سدت مصد المصدر. متى يجب كسرها؟ بداية الكلام، بداية الجملة، بداية القسم، جواب القسم، محية بالقول، تسد مسد الحال، تقع بعد فعل نفع القلوب وقد علق بالله. متى يجوز وجهان؟ بعد البلد الفجائية، بعد القسم دون اللام، بعد فعل الجزاء، وأن تكون بعد مبتدأ هو قول، أن بعد مبتدأ قول واحد، أن تقع أن بعد مبتدأ قول وخبرها قول والقائل واحد. أذكر أخوات إن مع ذكر معناها. اذكر اخوات ان مع ذكر معناها. ما عمل ان واخواتها؟ هل يجوز ان يتقدم خبرها على اسمها؟ هل يجوز أن يتقدم خبرها على اسمها؟ ومتى يجوز ذلك؟ ومتى يجوز ذلك؟ متى يجب فتح همزة إن؟ متى يجب فتح همزة إن؟ أذكر المواضع التي يجب فيها كسر همزة إن. أذكر المواضع التي يجب فيها كسر همزة إن. أذكر المواضع التي يجوز فيها الوجهان الفتح والكسر. ففي حدا أخويا يكتب لنا نبيت عمل استراحة لنا. بقي 8 دقائق ممكن ان شاء الله ابيات ستاخذ اكثر 8 دقائق يعني اخ الذي يكسب بعد هذا يكسب ابيات هكذا يكسب 12 او 15 فقط مشكلة في الإجابة على السؤال وكذا فلأجل هذا نعتمد على هذا الكتاب نعم نقول هذا صحيح يعني فيما يخص الكتاب المقرر أيضا يعني هو المسلم أنا لم أقارن هذا بهذا يقول في أحد قارن الكتاب الذي استلمته من الشيخ عبد العزيز مع هذا الكتاب نعم في أحد قارن بينهما؟ لا أنا أتأكد ما في خلاف؟ نفس الشيء؟ لا لا لو كان أحد الإخوة يقارن بين هذا وهذا مثلا صاحب يقرأ صفحة والآخر يستمع ويتابع أيضا في الكتاب إذا كان نفس الشيء يعتمد على هذا الكتاب ليس صحيح هو الكتاب لكن أنا لم هذا الكتاب أنا لم آخذه ولم أقارن أبدا لأن أصلا هذا هو المقرر أصلا نعم لكن أنا أقول في الشرع يطابق هذا؟ اليوم انا يكادون يسقون وقول الشاعر يوشك ما خر من منيته وزعم الاصمعي انه لم يستعمل موجوده جلس الشيء خلاص اذا يمكن ان نعتمد على الكتاب الان وصلنا الى هنا بسم الله الرحمن الرحيم وبعد ذات القصر اصحاب الخبر لم ابتداء نحو اني جوازه كثيرا ما نجد إن الطالب حاضر أو إن الطالب لا حاضر. لا حاضر الآن سوف نتكلم على دخول اللام في جملة إن دخول اللام مواضيع دخول اللام أولا على الخبر ثانيا على معمول الخبر ثالثا الفصل رابعا على الاسم هذه مواضيع عده كل واحده سوف نفصل عنها سوف نبدأ بالقسم الأول وهو دخولها على الخبر قال المؤلف وبعد ذات الكسر ما هي ذات الكسر؟ إن ليس أن ليس ليت ليس لعل فقط ذات الكسر وهي إن تصحب الخبر لا مبتداء تصحب الخبر لا مبتداء خبر ماذا؟ خبر إن تصحب لام الابتداء خبر إن واضح؟ كيف تقول؟ إن الطالب حاضر تقول إن الطالب لا حاضر وبعد ذات الكسر وهي إن تصحب لام ابتداء الخبر مثال إني لوزر أضيف اللام لوزر إني لحاضر ماذا تسمى هذه اللام؟ نسمي بصبورة إن الطالب حاضر قبل دخول إن كيف كان الجملة؟ الطالب حاضر ننسمي الطالب حاضر الجملة اسمية وفعلية اسمية درسوا البلاغة؟ تدرسون في البلاغة المؤكدات المؤكدات كثيرة أولاً الجملة الإسمية الجملة الاسمية تؤكد. لماذا؟ لأن الجملة الفعلية تدل على التجدد. والجملة الاسمية تدل على الثبوت. وأيهما الأكد؟ الثبوت. فبالتالي لو عبر بالجملة الاسمية في حد ذاتها هذا توكيد. واضح؟ تقول حضر الطالب، الطالب حاضر. فالجملة الأولى غير مؤكدة، الثانية مؤكدة. مؤكدة كونها جملة اسمية. يمكن أن نؤكد باللام، نقول لا الطالب حاضر، وهذا كثير في اللغة العربية. لا محمد حاضر، هذا جينا باللام من باب توكيد. التوكيد لو كان هكذا، لا الطالب حاضر، لو أردنا أن نعربها كيف نقول؟ اللام لام التوكيد، لام الطالب مبتدا حاضر خبر. أردنا أن نؤكده أكثر، كم أؤكد هنا الآن؟ واحد أثنان. اللام والجملة الإسمية نؤكدها أكثر بإن. فعندما نأتي بإن نقع في مشكلة. المشكلة هي أنه اجتمع عندنا مؤكدان وهما إن واللام على مؤكد واحد، وهذا معي. فماذا فعلوا؟ هذه اللام ما هدفها؟ جاءوا بها إلى هنا مزحلقة، فقالوا إن الطالب لا حاضر، فسموها لام مزحلقة. معنى مزحلقة؟ معنى كانت في الاسم فزحلقت إلى الخبر. والسبب في ذلك هو كراهية اجتماع مؤكدين على مؤكد واحد. فهمنا هذا؟ نعم. ففي هذا مثل لو أردنا أن نعرف كيف نقول إن، طبعا هذا محذوف. إن إن حرف توكيد ونصبين طالبة اسمها لام التوكيد ناقة توفي التوكيد حاضر خبر. نريد إعراب إن حرف توكيد ونصب الطالبة اسمها اللام لام المزحلقة وحاضر خبر خبرها. هل أصل اللام هنا أو لا؟ لا لا أصلها في الأولى في المبتدا في الاسم الذي أصبح اسما، في المبتدا الذي أصبح اسما، لكن الآن زحلقناه إلى الخبر من أجل أن نتفادى اجتماع مؤكدين على مؤكد واحد. زحلق بمعنى انتقل. تزحلق. لا زحلق. هل نقول انتقل أم زحلق بنفسه؟ مره ها مره زحلق باللسان على صاحب مثلا المتكلم، زحلق له من الاسم الى الخبر. لا افهم شيء. المتكلم نعم مثلا زحلق بلسانه هذا اللام، يعني لو زحلق المتكلم او زحلق بلسانه بمعنى انه قد اخطا، لكن هذا الشيخ هذه زحلقت بمعنى انها قاعده في اللغه العربيه ثابته يا شيخ. فهمت؟ إذا ثم قال نعم تغير المكان طبعا، ويجب أن تتغير المكان. لا يمكن أن تبقى في مكانها. لو بقيت في مكانها وقال في مشكلة. نعم شيخ. ثم عفوا إن للطالب لحاضر ولا حاضر؟ عفوا إن للطالب لا نحن حدثنا إن الطالبة نعم هذه اللام قال مؤلف هذه اللام ولا يلي ذي اللام ما قد نفي. هذه اللام لا تصحب المنفي ولا يلي ذي اللام ما قد نفي. الخبر المنفي لا تصحبه اللام. واضح؟ واضح. ولا من الأفعال ما كرضية. ما من كرضية؟ الفعل المتصرف. الفعل الماضي المتصرف. يعني هذه اللام تكون موجودة ولكن يمتنع الإتيان بها في حالتين. الحالة الأولى إذا كان الخبر منفيا، والثاني إذا كان الخبر فعلا ماضيا متصرفا. فلا تقول إن الطالب علم. لماذا؟ عفوا إن الطالب لعلم. لا تقول هذا. لماذا؟ لأن علم فعل ماضي متصرف فهو مثل راضية. إن زيدا لم يقم لا تقول إن زيدا لم يقم. لماذا؟ لأن الخبر ما فيه. إذن يدخل أو تدخل اللام على خبر إن بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون الخبر منفيا، والثاني أن لا يكون فعلا ماضيا متصرفا. لو قلت أنا إن الطالب ليس بحاضر، إن الطالب ليس بحاضر، الخبر منفي أو مثبت؟ هل يجوز اقترانه بالله؟ لا يجوز. لا تقول إن الطالب ليس بحاضر، لا يجوز، لأنه منفي حتى في السماء ثقيل. إذن اللام يمتنع الإتيان بها في حالتين. الحالة الأولى يكون الخبر منفي، الثاني فعل ماضي مصرف. عندي مثال: إن الطالب ليحضر. جائز وجائز؟ جائز. لماذا؟ لأنه مضارع، والمؤلف يقول ماضي. إن زيدا لنعم الرجل. جائز. لماذا؟ ليس نفي، غير متصرف، غير متصرف، لأن النعمة جامد. نعم. يجوز هذا. نعم. أما رضي فعل ماضي متصرف. إذن والحاصل أن الموضع الأول من مواضع اللام هو خبر منفي. خبر منفي. خبر إن. نعم. خبر إن. نعم. هل نحن قلنا الموضع اللام كان؟ نعم نعم. موضع الأربعة. موضع الأول خبر إن. نعم. خبر إن تصحبه اللام بشرطين. الشرط الأول لا يكون منفيا. لا يكون منفيا. لا يكون. لا يكون فعل ماضيا متصرفا. تعين من هذا. وقد يليها مع قد. لو كان الفعل ماضيا متصرفا تدخل لام ولا تدخل؟ لا تدخل. لا تدخل. قد تدخل إذا اقترنت بقد، بمعنى أن يسبق الفعل الماضي يسبقه قد فيجوز. تقول إن زيدا لقد رضي، لقد نجح. تنتبهوا، قد يليها. لا بد تفهموا تعبير كلام المؤلفين عموما صوت بمالك. عندما أدخل قد على المضارع هل يفهم من ذلك الكثرة أو القلة؟ لا، القلة، لأن قد لو دخلت على المضارع تفيد تقليل. وقد يليها، ما هو الغالب؟ يليها أو لا يليها؟ لا، ما هو الغالب؟ لا يليها. وقد يليها مع قد، بمعنى أن اللام قد تدخل على قد إذا دخلت على فعل الماضي المضارع. فإذا قلت أنا إن زيدا لرضي، إن زيدا لعلم، إن زيدا لحضر، لا يجوز. لكن لو أدخلت قد فقلت إن زيدا لقد حضر، هنا يجوز. قال المؤلف كإن ذا، هذا مثال، كإن ذا لقد سما. ما يعرف سما؟ معلومات، فعل ماضي جامد متصرف. متصرف سما يسمو. واضح؟ سما يسمو بمعنى حدث على وارتفع. إذن هنا جاز دخول اللام على الفعل الماضي لأنه اقترن بقد، ومع ذلك هو قليل، وهو قليل. نعيد: تدخل اللام على خبر إن بشرطين، أو أن لا تكون، تدخل اللام على خبر إن بشرط أن لا يكون الخبر منفيا ولا يكون فعل ماضي متصرف. متى يجوز دخول اللام على الفعل الماضي المتصرف؟ إذا اقترن بقد. تعين من هذا؟ ننتقل للموضوع الثالث. وتصحب ضمير يعود على اللام. الواسطة معمول الخبر. وتصحب وتصحب الواسطة معمول الخبر. نسوي الصبورة، نسي المثال. أتينا بهذا المثال في كان وأخواتي، سوف نعيده الآن. فقط غيرت كان بإن. إن زيدا آكل طعامك. إن حرف توكيد منصوب زيد اسمها اسمها منصوب آكل خبرها خبرها مرفوع طعامك طعام مفعول مفعول به لأن آكل اسم فاعل يعمل عمل فعله هذا يعمل عمل فعله نعم هذا خبر نعم وهذا مفعول إذا هو معمول الخبر معمول خبر هذا هو الثاني لازم يحسبوها قال المؤلف وتصحب اللام معمول الخبر إذا كان واسطة السؤال هل هو الآن توسط أو تأخر تأخر تأخر هنا لا يجوز لا تقول إن زيدا آكل لطعامك حتى يجوز لا بد أن تأتي به هنا في الوسط يعني يتوسط به بين الاسم والخبر الاسم والخبر كيف تقول إن زيدا زيدا لطعامك آكل هنا لاحظوا لماذا أضاف المؤلف رحمه الله الواسط حتى يبين أنه لو تأخر لا يجوز فلا بد أن يتوسط بين الاسم والخبر كيف تقول إن زيدا لطعامك آكل فلو قلت أنا إن زيدا آكل لطعامك لا يجوز لماذا لأنه تأخر فلا بد أن يتوسط يتوسط كيف نقول إن زيدا لطعامك آكل هذا الثاني إذا تدخل اللام على معمول الخبر بشرط أن يتوسط بين الاسم والخبر سهل الثالث الفصل بهذا المثال إن هذا الكتاب قلنا إذا كان نسيب الصبورة إذا كان اسم إن اسم إشارة وجاء بعده اسم مقرون بألف إلى هنا في هذا المثال يحتمل أمرين يحتمل أن يكون الكتاب نعت لهذا فسوف يكون الخبر غير موجود اقرأ الجملة نعت لهذا هذا كيف هي منصوبة مرفوعة منصوبة منصوبة لأنها سيسم نعت إن. فسوف يكون الخبر موجود غير موجود غير موجود اقرأ الجملة إن هذا الكتاب ويحتمل أن يكون الكتاب سوف يكون خبر إن هذا الكتاب لكن لو أنني تركت الجملة هكذا هل الجملة فيها إشكال ولا إشكال فيها؟ فيها إشكال فيها إشكال ما هو الإشكال؟ أن كلمة الكتاب تحتمل أمرين تحتمل الفتح أنها نعت لهذا أو خبر سوف يكون خبر غير موجود نعم. وتحتمل أن تكون مرفوعة أن تكون مرفوعة فسوف تكون خبر فلإزالة هذا الإشكال نأتي بهو هو يسمى ضمير فصل فصل ماذا؟ بمعنى عندما أتينا به فصل بين النعت والخبر فلو أن أي شخص أتيت بهذه الجملة وقلت له إن هذا هو الكتاب لم يعتقد أن الكتاب نعت لوجود فصل. هو ضمير فصل فسوف يعتقد أن الكتاب خبر هو الكتاب هذا الفصل يجوز أن يقترن بالله كيف تقول إن هذا لهو الكتاب كما قال ربنا إن هذا لهو القصص الحق فهم الفصل لماذا سميناه فصلا يفصل بين ماذا بين الاسم والخبر نعم يعني عندما أتينا به فصل بين الناس والملحوظ فلم يصبح عندنا إشكال هذا الفصل يجوز أن يقترن باللام كيف يكون الإعراب؟ سبب الإعراب؟ نعم إن حرف توكيد ونصب هذا اسمها إشارة نعم مبني لا هو لم توكيد لم توكيد نعم هو ضمير فصل ضمير فصل نعم لا محل له من الإعراب. نعم. والكتاب خبر. خبر هذا. إن. إن. خبر إن. عيد إن حرف توكيد ونصب. هذا اسمها مبني على السكون في محل نصب. لام لام الابتداء هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب. والحق أو كتاب خبر إن. واضح هذا؟ نعم. نبي هناك إعراب آخر. إعراب آخر تقول هو مبتدأ. والكتاب خبر المبتدأ والجملة خبر إن. كلما وجدت ضمير فصل يجوز فيه إعرابان. الإعراب الأول لا محل له من إعراب. سوف يكون ما بعده تابع لما قبله. والإعراب الثاني أن يكون هو مبتدأ وبعده خبر. والجملة خبر إن. والأفضل أن يكون ضمير فصل. أحسن يكون ضمير فصل. أو أحرى كما قال عز وجل إنهم كانوا هم أظلم. من يقول هم أظلموا؟ نعم. لو كان خبر لهو لقال أظلموا. نعم. لكن ما دام أنه خبر لكان إنهم كانوا إذن أظلم. الأفضل أن يكون ضمير فصل. هذا ضمير الفصل يعني يجوز اقترانه بإن وهو قد يحتمل الفصل. الرابع الرابع هو واسم مدر الرابع تدخل اللام على الاسم. تدخل اللام على الاسم بشرط واحد. ماذا قال المؤلف؟ واسما حل قبله الخبر. معنا حل قبله جاء الخبر قبله. انتبهوا جاء الخبر قبله بمعنى مقدم. مقدم متى يعني. يقدم الخبر إذا كان جرى. إذن إذا تقدم الخبر من الضروري أن يكون شبه جملة. هذا شبه جملة يجوز اقتران ليس هو عفوا الاسم يجوز اقترانه بالله. أعطي مثال. إن الطالب في القسم. قدم في القسم. إن في القسم. إن في القسم الطالبة. يجوز تقول إن في القسم الطالبة أثر عليها اللام. إن في القسم للطالبة أو لطالبة. إذن لو أن الاسم بقي في مكانه لم يتأخر لا يجوز اقترانه باللام. متى يجوز اقترانه باللام؟ إذا تأخر لأن المؤلف قال واسما حل الخبر قبله. ومتى يحل الخبر قبله؟ شبه جملة. تقدم لنا المثال. إن في ذلك لعبرة. إن نعلم إن حرف توكيد ونصبين في ذلك جاء ومجرور خبر قدام. اللام لا نسميها مزحلقة لأنها جاءت مع في مكانها مع الاسم. اللام لام ابتداء وعبرة خبر ليس خبر اسم. اسم إنه أخر. اسم إنه أخر. إذن هذه هي موضوع اللام. إذن اللام تدخل على أربعة أشياء. الأول الخبر. خبر إن. والثاني على معمول. على معمول الخبر بشرط أن يكون متوسط. أن يكون متوسطا بين الاسم والخبر. نعم. والثالث على الفصل فصل. والمراد به الضمير الذي يفصل بين النعت والمنعوت. والرابع الاسم بشرط أن يتأخر. يتأخر عن الخبر. يتأخر عن الخبر. وهذه كله لام توكيد. لام توكيد كلها. نعم لام توكيد. لام الابتداء لام توكيد. كل فيها لام ابتداء يكون أفضل. وهي تفيد التوكيد. كل لام الابتداء يعني تدخل على المبتدا. إن أنا قلت لام التوكيد لام التوكيد يدخل على الفعل مثل ينبذلنا. كل فيها أفضل لام الابتداء لكن معناها التوكيد. التوكيد. هم لم يقولوا لام التوكيد حتى يفرقوا بين ما تدخل على الاسم وتدخل على الفعل. قل فيها أفضل تقول لام الابتداء. ولماذا جاء بها؟ لقصد التركيب. ثم قال ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل. شرط شرط عمل إن وأخواتها ألا تتصل بها ما الحرفية. حتى تعمل إلا وأخواتها لا بد أن تتجرد من ماء الحرفية لا تقول إنما واضح؟ ولماذا قالوا الحرفية؟ لأن عندنا ما قد تكون حرفية وقد تكون اسمية. لو كانت ما اسمية إن تعمل، لو كانت ما حرفية إن لا تعمل. والفرق بينهما سهل، لو صح تغيير ما بالذي تكون اسمية يعني اسم موصول، تعمل ولا تعمل؟ تعمل. ولو لم يصح تغييرها بالذي تكون حرفية تمنع أو لا تمنع؟ تمنع، هي التي تمنع. نعيد، هذه الأدوات إن وأخواتها تعمل بشرط واحد، ما هو؟ ألا تتصل بها ما، ما المراد بما؟ الحرفية. ما الفرق بينها وبين غيرها؟ لو جاء لو كان يصح حذف إن ما وإبدالها بكلمة الذي سوف تكون عاملة، تكون اسمية بالتالي تكون عاملة. ولو لم يصح تمنع، تكون حرف تمنع. إنما الله إله واحد، عندي إن وما يا حرفية يلا. حرفية إنما الذي الله إله واحد، يمكن هذا الكلام؟ حرفية هنا إن عاملة وغير عاملة، غير عاملة غير عاملة غير عاملة. إنما في يدك قلم، عاملة عاملة عاملة إنما اسمية، لأن يمكن تغيرها بالذي، تقول إن الذي في يدك قلم. لكن انتبه، في غير القرآن الكريم لو كانت ما حرفية تكسب بهذه الطريقة متصلة مع إن، أو أكمل في غير القرآن لو كانت إن غير عاملة تكسب بهذه الطريقة كلمة واحدة وتسمى أداة حصر، أداة حصر كلها تسمى أداة حصر. ولو كانت إن عاملة وما بمعنى الذي سوف يكون كلمة وكلمتان، كلمتان تكتب مفصولة هكذا، لا يجوز كتابة هذه بهذه الطريقة ولا هذه بهذه الطريقة في غير القرآن. أما في القرآن الكريم هذا شيء خاص، واضح؟ كتابة وقفية، نعم وقفية. أعطيكم مثال آخر، في القرآن كتبت هكذا: إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر. هل ما بمعنى الذي؟ نعم. نعم. عاملة وغير عاملة؟ عاملة. فالمفروض تكتب متصلة أو مفصولة؟ مفصولة. مفصولة، لكن في القرآن خاص، بمعنى ليس كل ما وجدت في القرآن الكريم إنما بهذه الطريقة تقول هي غير عاملة، لا، قد يكون هذا خاص برسم القرآن. إنما القاعدة التي تبقى في ذهنك هل يمكن تغييره ما بالذي أو لا؟ فإذا صح تغييرها تكون عامل. فهنا في هذا تقول إن حرف توكيد ونصبين ما اسمها بمعنى الذي كيد خبر، يعني إن الذي صنعوه كيد صاحب. إذا ما شرط عمل إن وأخواتها أن تتصل بها ما مرض بما الحرفية، فلو اتصلت بها ما الإسمية تبقى على عملها. السؤال لماذا؟ إذا اتصلت ما بإن وأخواتها تبطل عملها، والجواب أن هذه الحروف مختص خاصة أو مشتركة؟ إن وأخواتها خاصة أو مشتركة؟ يعني خاصة بالأسماء أو مشتركة بالأسماء والأفعال؟ مشتركة. مشتركة. إذا يمكن نقول إن حضر الطالب، ولا يمكن؟ لا يمكن. لا يمكن. يمكن لا يمكن. خاصة بالأسماء. خاصة بالأسماء. لأجل هذا تعمل، لأنها خاصة، فلو اتصلت بها ما زالت خصوصيتها تدخل على فعل. نعم، قال عز وجل إنما يوحى، إنما يوحى دخلت على الفعل. لأجل هذا أصبحت مشتركة، لأجل هذا لم تعمل. إذن هنا سؤالان، سؤال أول ما شرط عمل إن وأخواتها؟ جواب لا تتصل بها ما، والمراد بما حرفية. لماذا إذا اتصلت بها ما مشترك، لماذا إذا اتصلت بها ما تمنع من العمل؟ لماذا تصبح مشتركة وحرف مشترك يعني؟ إذن قالوا يعني لم تعمل لزوال اختصاصها بالأسماء. فهمنا هذا؟ قال المؤلف ووصل ما بذي الحروف، ما هو الحروف؟ حروف ما حرفيه مبطل اعمالها، يعني هذه ما تبطل العمل. العمل ننتبه، وقد يبقى العمل. ما معنى يبقى؟ يبقى ويترك. قد يبقى، شوف ايضا القد، قد دخلت على المضارع، ماذا يفيد؟ تقليل. تقليل. كم أداة عندنا؟ أداة أخوات كان ستة. إن إن أن لكن كأن ليت إن أن لكن كأن لكن لعل لعل. هذه لو دخلت عليها ما لا تعمل أبدا. ماذا بقي؟ ليت. ليت. وقد يبقى العمل فقط في ليت. ليت إذا دخلت عليها ما تعمل. إلا ليت فإنها تعمل. لماذا؟ العلة التي قلناها قبل قليل. لماذا منعت عملها؟ أصبحت مشتركة. ليت حتى لو اتصلت بها ما تبقى خاصة، لأجل هذا تبقى على عملها. إذن وقد يبقى العمل يراد بذلك ليت، فإنها تعمل رغم اتصالها بما. ما السبب؟ اشتراك. تبقى خاصة. تبقى خاصة. العلة التي منعت من أجلها إن وأن ولكن وكأن ولعل من العمل وهو اشتراكها ليس موجودا في ليت، فإن ليت تبقى خاصة ولو اتصلت بها ما، لأجل هذا تعمل ولا تعمل؟ تعمل. إذن وقد يبقى العمل يشمل ليت، كما قال الشاعر ألا ليت ما هذا الحمام لنا، ألا ليت ما هذا الحمام. قد يدل على أنها عمل. طيب نأخذ أسئلة على هذه قبل ما ننسى. أذكر مواضع اللام. اذكر مواضع اللام. متى او عفوا ما شرط دخول اللام على خبر ان. اياك ان تكتبوا اخواتي ان فقط. نعم. على خبر ان. وكيف تعرب اللام؟ واصل تتبع السؤال. وكيف تعرب اللام؟ فاصل. وكيف تعرب اللام؟ متى سؤال ثاني. متى السؤال؟ متى يجوز دخول اللام على المضارع على الفعل الماضي المتصرف؟ متى يجوز دخول اللام على الفعل الماضي المتصرف؟ السؤال الذي بعده، ما شرط دخول اللام على معمول الخبر؟ ما شرط دخول اللام على معمول الخبر؟ السؤال الذي بعد هذا، ما المراد بالفصل الذي تدخل عليه اللام. وماذا يفصل؟ وماذا يفصل؟ تابع السؤال. السؤال لماذا هذا؟ ما شرط دخول اللام على اسم إن؟ ما شرط دخول اللام على اسم إن؟ السؤال الذي بعد هذا، ما شرط عمل إن وأخواتها؟ ما شرط عمل إن وأخواتها؟ السؤال الذي بعد هذا، ما المراد بما التي تمنع إن وأخواتها عن العمل؟ التي تمنع. هذا السؤال ما المراد بما التي تمنع إن وأخواتها عن العمل؟ نعم. ما السبب في منع ما عمل إن وأخواتها؟ ما السبب في منع ما عمل إن وأخواتها؟ يعني لنا سبتي في لنا مشترك. هل هذا الحكم يشمل سائر أخوات إن؟ هل هذا الحكم يشمل سائر أخوات إن ولماذا؟ نجيب عنها سريعا. أوصل مواضع عنها كم مواضع؟ أربعة، وهي خبر إن، معمول الخبر، الفصل والإسم، هو شرط خبر. ما شرط دخول اللام على خبر إن؟ ما هو شرطه؟ أن لا يكون منفيا أو مضافا فعلا ماضيا متصرفا. نعم. السؤال الذي بعدها، كيف تعرب؟ كيف تعرب اللام؟ اللام كيف تعرب؟ لام الاستدقاء، المزحلقة. المزحلقة كانت لام ابتداء، هي لام ابتداء لكن الآن زحلقت. نعم. لام المزحلقة بعد هذا. أيوة. متى يجوز دخول اللام على الفعل الماضي المتصرف؟ على الفعل الماضي المتصرف متى؟ إذا اقترن بقد. نعم. ما شرط دخول اللام على معمول الخبر؟ شرط دخول اللام على معمول الخبر أن يتوسط بين الاسم والخبر. نعم. أيوة. ما المراد بالفعل الذي تدخل عليه اللام؟ ما المراد به؟ بالفصل. بالفصل. ما المراد بالفصل؟ يعني ضمير الفصل. ولماذا سمي بذلك؟ لأنه يفصل بين النعت والمنعوت. النعت والمنعوت. نعم. لوجوده لا يمكن أن يعرب نعت. لعدمه يحتمل أن يكون نعتا وأن يكون خبرا. بعد هذا. على اسم إن أن يتأخر عن الخبر أو أن يتقدم عن الخبر نفس الشيء. بعد هذا. ما شرط عمل إن وأخواتها؟ ألا تتصل بها ما الحرفية؟ ألا تتصل بها ما؟ السؤال الذي بعد هذا. ما المراد بما الحرفية وليس الاسمية؟ أيوة. السبب في منع ما عمل إن وأخواتها. ما السبب؟ لزوال اختصاصها بالأسماء. يعني عند دخولها يزول اختصاصها بالأسماء المشتركة. أيوة. هل هذا الحكم ما السبب؟ زوال اختصاصها بالأسماء. زوال اختصاصها بالأسماء. وبعد السبب في منع عمل إن وأخواتها. ما السبب في منع عمل إن وأخواتها؟ هو هذا لزوال اختصاصها المشتركة. سؤال أخير ما هو؟ هل يشمل سائر الأخوات؟ نعم ولا؟ لا. يستثنى ليتا. ولماذا؟ لخاصة. لبقاء اختصاصها بالاسم رغم اتصالها. لم يذكر. أظن أن الأسئلة سوف تكثر كثيرا. كم وصلنا؟ ما الذي يضع الأخص؟ 64. 64. 64. 64 سوف يكون عندنا عطف اسم إن واسم خبر ثم نعطف على الاسم لو عطفنا هل نعطف بالرفع أو نعطف بالنصب؟ الجواب نشوف صبورة إن زيدا وعمر لا أشكرها حاضرا إن زيدا حاضر وعمر ما الفرق بين المثالين؟ العطف المثال الأول عطفت قبل أن يأتي الخبر والثاني عطفت بعد أن يأتي الخبر. جاء الخبر واضح قال معدف وجائز رفعك ما هو الجائز؟ ليس واجب يعني يجوز وجائز معطوفا يجوز لك أن تعطف مرفوعا على منصوب إن بعد أن تستكمل بعد أن تستكمل الخبر الأول والثاني الأول ماشي أين العطف؟ هذا العطف الثاني هنا العطف قبل استكمال الخبر وهو يقول بعد أن تستكمل إن الخبر يعني العطف يكون بعد الخبر إذن العطف إما أن يكون على اسم إن قبل الخبر أو بعد الخبر فإن كان العطف قبل الخبر كما في مثال الأول والثاني قبل الخبر الأول فلا يجوز إلا وجه واحد وهو النص لا يجوز إلا النص فقط لا يجوز رفع لا يجوز رفع بل يجب النص متى إذا كان العطف قبل الخبر أما إذا كان العطف بعد الخبر فيجوز وجهان الرفع والنصب تقول إن زيدا حاضر وعمر وعمر وعمر أو وعمرا يعني لماذا قال جائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل الخبر هنا استكملت الخبر أما هنا إذا لم تستكمل الخبر يجب النصب إذا متى يجوز وجهها إذا استكمل الخبر إذا استكملت إلى الخبر يعني العطف يكون بعد الخبر أما لو كان العطف قبل الخبر يجب النصب عمرو أو عمر الأول الثاني نعم عمرو وعمر ثاني سوف أذكر مثالين فتقول يجوز ولا يجوز إن إن محمدا وعلي حاضران لا يجوز لأنني عطفت بالرفع قبل الخبر إن محمدا وعليا حاضران واجب النصب إن زيدا قائم وعمرا جائز وعمر جائز بقي الإعراب أما هنا فلا يجوز إلى النصب لأنه ما طهر الاسم واضح؟ ما طهر الاسم إن حرف توكيد ونصبين زيدا اسمها عمرا معطوف على زيدا حاضران خبرها مرفوع به ألف ألف وصلوا لشيخ الأفعال في الأفعال مثل يعلمان أو يفعلان هنا إن حرف توكيد ونصبين زيدا اسمها حاضر حاضر خبر خبر خبر, خبر. وعمرا معطوفة على زيدا أنا ما حفظ الألف وعمرا معطوفة على زيدا ماذا كان أصل زيد قبل دخول إنا؟ مبتدأ لا مبتدأ كان مرفوع منصوب مرفوع مسببه لو قلنا وعمرا معطوف على اسم إنا بعد دخول إنا وعمر معطوف على اسم إنا قبل دخول إنا لأنه كيف كان؟ كان مرفوع فهمنا هذا؟ لو قلنا وعمر معطوف على اسم إن قبل دخول إن لأنه كان مرفوع مبتدأ لكن لو قلنا وعمرا فهو معطوف بعد دخول إن لأنه مرفوع ويجوز الوجهين هنا يجوز عمر وعمر بعد استكمال الخبر العطف إما أن يكون قبل الخبر أو إما أن يكون بعد الخبر فإن كان العطف قبل الخبر فلا يجوز إلا النصب وإن كان العطف بعد الخبر جاز الوجه الرفع والنصب. توجيه النصب أنه معطوف على اسم إن بعد دخول إن، والرفع معطوف على المبتدأ اسم إن حينما قبل دخول إن لأنه كان مبتدأ المرفوع. قال المؤلف وألحقت بإن، يعني هذا الحكم وهو الوجهان ألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن، يعني هذا الحكم وهو أنه يجوز الوجهان في المعطوف بعد الخبر يشترك مع إن لكن وأن، أما ليت ولعل وكأن فلا يجوز إلا وجه واحد فقط سواء قال قبل الخبر أو بعد الخبر وهو النصب. إذن يجوز الوجهان متى؟ إذا استكمل الخبر، إذا استكمال الخبر وأن تكون الأداة نصب إن وأن ولكن فقط. أما لو كان لو كانت الأداة ليت ولعل وكأن فلا يجوز إلا وجه واحد وهو النصب فقط. الآن سوف نبدأ إن شاء الله في التخفيف، يعني إن تصبح إن وأن تصبح أن وكأن تصبح كأن ولكن تصبح لكن. لم يبين المؤلف رحمه الله لكن، لكن لما ذكر هنا في البيت الأول لأن أن ليت لكن، لكن إذا خففت وجب إهمالها. تعمل ولا تعمل؟ لا تعمل. يعني حتى نلخص الموضوع، الحروف التي في آخرها النون المشددة كم؟ أربعة، وهي إن أن كأن لكن. أما لكن فإذا خففت يجب إهمالها ولا تعمل، يعني ليس لها لا اسم ولا خبر، والسبب زوال اختصاصها بالاسماء لأنها تدخل على الفعل. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم، دخلت على الفعل، إذن تهمل قولا واحدا يجب إهمالها ولا تعمل، لا تبحث لا عن اسم ولا عن خبر. الثاني يجب إعماله وهو أن وكأن، إذا خففتا يجب إعمالهما، يعني لا بد لهما من اسم وخبر. والثالث ما يجوز فيه الوجهان الإهمال والإعمال وهو ماذا بقي؟ لكن إن بقي إن وهو إن. نعيد الآن سوف نتحدث على تخفيف إن. أول شيء ما هو التخفيف؟ تخفيفها قالوا حذف إحدى نونيها، التخفيف هو حذف إحدى النونين، يعني إن أن كم نون فيها؟ نونان، تحذف الأخيرة وتطرق النون الساكنة. الحروف التي تخفف هي أربعة وهي إن وأن لكن وأن ولكن. أما لكن إذا خففت فلها حكم واحد وجوبا وهو إهمال، معنى إهمال ليس لها لا اسم ولا خبر. القسم الثاني وجوب الإعمال كم؟ اثنان وهما أن وكأن، والثالث يجوز إهماله وإعماله وهو إن. فالآن نبدأ بالأول، لا بدأ بإن. قال من تبي يقول صبورا وخففت إن، كيف نقول إن؟ فقل العمل، ما هو الأكثر؟ عدم العمل، عدم العمل. إذا خففت إلا جاز وجهان الإهمال والإعمال، إلا أن الأكثر الإهمال، إهمالها أكثر من إعمالها، يعني ليس لها لا اسم ولا خبر. واضح؟ لكن تلزم اللام إذا ما تهمل، إذا أهملت يجب أن نأتي باللام، وسوف نبين ما نوع هذه اللام، ليست مزحلقة، هناك اسم آخر لها. إذن هنا سؤال، ما معنى تخفيف إن؟ حذف إحدى النونين. ما حكم عملها إذا خففت؟ تهمل. يجوز الوجهان الإهمال والإعمال، أيهما الأكثر؟ إهمال. لكن إذا أهملت يجب؟ لا. يجب أن نأتي باللام، نأتي بالمثال. قال تعالى: والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حفظ. إن تقول هكذا، إن إعرابها مخففة من الثقيل، هكذا الإعراب. إن مخففة من الثقيل، عملت أو لم تعمل؟ لم تعمل. لم تعمل. لو عملت لقال ربنا كلا. هل عملت أو لا؟ لم تعمل. لا. إذن إذا أهملت ماذا يجب؟ الإتيان بالله. هذا هو الكلام. هذه الحالة التي فعلت وهملت أقيلة. يجب وجوبا الإتيان بالله. وإذا لم تكن لله هي عاملة. لا لا ليس ذا، سنفرق الآن. لو بينا لماذا الإتيان بالله يتضح السؤال. قال تعالى في سورة هود: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. هناك قراءة: وإن كلا. وإن كلا عملت ولم تعمل؟ عملت. هذا يدل على أنه يجوز الوجهان. إذا عملت ماذا قال المؤلف؟ وتلزم اللام إذا ما تهمل. ما هو شرط الإتيان باللام وجوبا؟ إذا كانت مهملة. مفهومه أنها إذا كانت عاملة لا يلزم الإتيان باللام، وإذا كانت مهملة يجب الإتيان باللام. وسوف نبين الفرق. من الذي يتذكر عندما قرأنا الحروف التي تشبه ليس في العمل؟ كم هي؟ ليت لا لا لا. الحروف التي تشبه ليس في العمل كم هي؟ لا لا لا ما ما ما لا ولا تا. بقي واحد. ليت إن إن نعم وإن هذه إن. إذا إن هنا في هذا الموضع تؤكد أو تنفي؟ هنا تفيد الإثبات أو النفي؟ إن إثبات. إن العامل عمل ليس تفيد النفي. فهمنا هذا؟ إن العامل عمل ليس تفيد النفي، وإن إن المخففة من الثقيلة تفيد الإثبات. فهمنا الإثبات؟ جيد. إن زيد قائم، هذه إن تحتمل أمرين، تحتمل الإثبات كما تكون إن مخففة من ثقيلة مهملة زيد المبتدا والقائم الخبر، وتحتمل أن تكون إن عاملة عملة ليس نافية. لكن هناك إشكال. الإشكال لا بد أن نزيله، وإزالته هو اللام. فلو أتينا باللام علمنا أنها مخففة مهملة، ولو لم نأتي باللام علمنا أنها عاملة. عاملة. تؤول. علمنا أنها عاملة عملا ليس. نعم. تؤول. فعلها. إن زيدا كيف يكون عرب؟ إن مخففة. مخففة. من ثقيلة. عاملة. زيدا. اسمها. منصوب. قائم. منصوب قائم. خبر. خبر. إن زيد قائم. إن حرف مخففة من ثقيلة. هنا نافية. نافية. لم يحدث. لم يقم. إن نافية. نعم. لماذا؟ تؤول. لأنني لم آتي ب باللام. نعم. فلو قلت حين زيد لقائم. هذا هو المثال. أصبحت مخففة لكنها مهملة. لماذا؟ أتينا باللام. الآن سوف نذكر هذه اللام. هذه اللام تسمى لام الفارقة. هذا اسمها. ليست مزحلقة، فارقة. ما معنى فارقة؟ تفرق بين إن النافية وإن المخففة. نعيد. لو أننا أجبنا على هذه الأسئلة اتضح لنا الموضوع. السؤال الأول، هل تخفف إن أو لا تخفف؟ تخفف. ما معنى تخفيفها؟ نزع النون. حذف إحدى النونين. لو خففت إن فصارت إن تعمل أو تهمل؟ تهمل. تخففت. نعم يجوز وجهها، يكون عامل خطأ أو مهمل خطأ، يجوز وجهها إعمالها وإهمالها. سؤال آخر، أيهما الأكثر؟ إهمالها. إهمالها. ننتبه، لو أهملت يجب الإتيان باللام. لماذا؟ فارقة بين إهمال وإهمال. على هذا لو عملت إن هل يؤتى باللام؟ لا. لو عملت إن لا يؤتى باللام؟ لا. لماذا؟ لأنها لا تشبه إن النافية. ولو أهملت تشبه ولا تشبه؟ لا تشبه. تشبه. إن زيدا قائم تشبه ولا تشبه؟ تشبه. إن زيدا يا شيخ زيدا. منصوبة. منصوبة. إذا كانت مخففة عاملة تشبه ولا تشبه؟ لا تشبه. لا تشبه. متى تشبه؟ إذا كانت مخففة ومهملة. مهملة. مثل إن زيدون قائمون. نعم. فهنا في هذه اللحظة يجب عاملة. يجب الإتيان باللام. متى يجب الإتيان باللام؟ مهملة. إذا كانت مخففة ومهملة. لماذا نأتي باللام؟ للفارقة بين إن النافية وإن معاملة. المخففة معاملة. النافية والمخففة المهملة. هذا الكلام كله سوف نلخصه في جملتين. الأول، لو خففت إن يجوز الوجهان الإهمال والإعمال. في حالة الإهمال يجب الإتيان باللام لنفرق بين النافية والمخففة. كلام واضح. إذن على ما ذكرت لا يمكن أن نقول إن زيد قائم. لا نقولها بشرط أن تكون نافية. نعم هذا تكون نافية. إذا تكون نافية ليس مهملة. إذا كانت يعني لم تقترن يعني إن بالله فهي عاملة فقط. أنت شيخ هدمت كل ما قلنا. لا يعني تكون نافية. أنت هدمت كل ما قلنا. لا وليس عندي شك، هل فهمت أو لم تفهم؟ لا فإن إذا كانت مقرونة باللام اللام الفارقة. لا لا ثانية، إن زيد قائم. إذا قلنا مثلا إن زيد إن زيدا إن زيد لا قائم مهملة. نعم مهملة. نعم مهملة. والهي غير مهملة. لما فيها شك إن زيد قائم نافية. لنا مقترنة بالله. يا أخوان. نعم. لماذا نأتي بالله؟ فارقة. الفارقة بين المهملة وبين العاملة. إذا كانت واضحة لا نأتي بالله. إن زيدا قائم لا نأتي بالله. لماذا؟ عاملة. لا تشبه النافية. نعم. لكن لو أنني أهملتها فقلت إن زيد فهنا لو كنت أريد الإثبات آتي بالله. إذا كنت لا أريد الإثبات لا آتي بالله. فهمنا هذا؟ فقول الله عز وجل إن كل نفس لما عليها حافظ. ما حكم الإتيان بالله هنا؟ تفريق. ما حكم الإتيان بالله؟ تفريق. واجب. ما حكم الإتيان بالله؟ إهمال. الوجوب. إهمال. واجب. واجب غير واجب. الإهمال. واجب. لماذا؟ مهملة. لأنها مهملة. نعم. لأنها مهملة. إذا متى يجب الإتيان؟ متى يجب الإتيان بالله؟ إذا كان مهملة. يكون مخففة ومهملة. واضح هذا؟ نعم. فعل مؤلف. وربما ما ربما تفيد تقليل استغني عنها يعني عن الله. ربما استغني عنها يعني عن الله. قد يستغنى عن الله. متى؟ إن بدا إن ظهر الناطق الذي نطق بالجملة إن ظهر في كلامه الإثبات فلا حاجة للإتيان بالله. لماذا أتينا بالله؟ للفرق. لو ظهر الإثبات بدون الله لا حاجة للإتيان به، لأن الفائدة التي أتينا بها باللام هو التفرقة. الآن واضح الكلام بدون الله، نحتاج ولا نحتاج؟ لا نحتاج. إذا متى يجب الإتيان باللام؟ متى؟ إذا خففت إن وأهملت ولم يظهر الإثبات. أما لو خففت وأهملت وظهر الإثبات لم نحتاج الإتيان باللام. نعطي مثال؟ نعطي مثال. قال الشاعر: نحن قباة الضيم من آل مالك، وإن مالك كانت كرام المعابد. نتبع الصبور حتى نخلى الشاعر ماذا يقول جيدا، حتى نشوف لماذا لم يأتي باللام. نحن أباة، أباة جمع آب، أبا يأبى آب، ما معنى آب؟ أبا رفض وامتنع. الضيم والظلم. يقول نحن نأبى ونبتعد عن الظلم من آل مالك. هو الآن ينسب نفسه إلى آل مالك. الصفة التي ميزته ما هي؟ أنهم لا يظلمون، كلهم يعني المالك معروف عنهم العدل. ثم يريد أن يفتخر بنسبه فيقول: وإن مالك، هذا المالك كانت كرام المعادن، يعني كرام الأصول، بمعنى أن أصولها شريف جعلها تعدل ولا تظلم. فهمنا هذا؟ الآن لا يمكن أبدا أن الشاعر يقصد بإن النبي هنا. لماذا؟ ويريد الافتخار، والافتخار يكون بالنفي بالإثبات. فلأجل هذا لم يقل وإن مالك لكانت، لم يقل ذلك. لماذا لم يقل ذلك؟ لأن الإثبات واضح بدون لام، فلا حاجة للإتيان باللام. لأنه لو كان يريد النفي لكان الشطر الثاني فيه تناقض مع الشطر الأول، فالشطر الأول يمدح أهله بكونهم عادلين، وفي الثاني كونهم عادلين يلزم من ذلك أن يكونوا كرماء الأصل. أما إذا كانوا عادلين لكنهم ليسوا كرماء الأصل يكون فيه تناقض. فبالتالي لا حاجة للإتيان باللام هنا، لأن الإثبات واضح من كلام الشاعر. مثال آخر: قد زيد القائل بنا تحتمل الإثبات والنفي. نعم. إذا قصدنا الإثبات يجب الإتيان باللام. إذا متى نحتاج إلى، متى يجب الإتيان باللام؟ إذا خففت إن وأهملت ولم يظهر قصد الإثبات. أما لو ظهر قصد الإثبات فإنه يمنع، يعني ليس يمنع، تقول لا يجب الإتيان به. طيب انتهينا من هذا. الآن سوف نتكلم على الفعل الذي سوف يكون بعدها، ما زلنا مع إن. هذه إن مخففة. ما نوع الفعل الذي سوف يكون هنا؟ الآن نتكلم عن الفعل الذي يكون بعد إن المخففة. قال المؤلف: والفعل إن لم يكن ناسخا، لم يكن ناسخا. طبعاً لم يكن ناسخاً، ليس من نواسخ، من نواسخ، ليس من كان وأخواتها، وليس من نواسخ، إن ليس أفعال، أفعال مقاربة، ليس من أفعال كان وأخواتها، ليس من أفعال مقاربة، وليس أيضاً من ظن وأخواتها، لأن كل أفعال. والفعل إن لم يكن ناسخاً فلا تنفيه. بمعنى لا يمكن أن يأتي الفعل غير ناسخ بعد إن. لا يمكن أن يأتي الفعل غير الناسخ بعد إن. إذا ماذا يكون هنا؟ ناسخ. لا بد يكون ناسخ في الغالب. إذا ما نوع الفعل الذي يكون بعد إن؟ ناسخ. الغالب فيه أن يكون ناسخا، أي فعل من كان وأخواتها وظن وأخواتها. واضح؟ مثال، قال تعالى: وإن كانت لكبيرة. لا أعلم. إن كانت. وإن يكاد الذين كفروا. وإن يكاد منعوه ناسخ أيضا. ناسخ. واضح؟ قال المؤلف: غالبا. لا يأتي غالبا. ما معنى غالبا؟ أكثر هي. في الأكثر أنه لا يأتي إلا الفعل الناسخ. مفهومه أنه ممكن يأتي غير ناسخ، لكن قليل وكثير. قليل. قالت ضمعاتك وكذا. شلت يمينك. شلت يمينك. تعرفوا شلت؟ شلت. أصابها الشلل. شلت يمينك إن قتلت لمسلما. حلت عليك عقوبة. قتلت لمسلما. شلت يمينك إن قتلت لمسلما. إن هنا شلل. شلل. مرض. مرض. شو هو شلل؟ أقصد على التشكيل. شلت أم شلت؟ شلت. شلت. شلت هنا مشكولة عندي. أنا حبيتها شلت، لكن معناها شلت. نعم. قد يكون شيخ المراد بذلك الفعل الخبر معناه الطلب. مثل صلى الله على محمد. فهمت؟ يعني اللهم صل على محمد. قتلت. منعه. من كان أخواتها؟ لا. من ظن أخواتها؟ لا. فهو فعل غير ناسخ. جاء بعد إن المخففة. قليل وكثير. قليل. ما هو الكثير؟ أن يكون الفعل ناسخ. قال مالك: والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه، فلا يأتي بعد إن. غالبا، مفهوم غالبا أنه قد يأتي لكن بقلة. بإن ذي موصلا. يعني بإن موصلا بإن. لا يكون الفعل موصلا بإن في الغالب إلا ناسخا. مشكلة بإلا. مشكلة. جديد. نتاحوا في الأخور. نتاحوا في. المدرس غرق. الطلاب غرق. لا طلاب غرقوا. نأخذ أسئلة قبل أن ننساها. نأخذ أسئلة على هذه. آخر سؤال ما هو؟ هذا الحكم يشمل السائل. آخر سؤال. طيب. ما حكم المعطوف؟ نفس الأسئلة. ما حكم المعطوف على اسم إن قبل استكمال الخبر؟ ما حكم المعطوف على اسم إن قبل استكمال الخبر؟ ما حكمه المعطوف على اسم إن قبل استكمال الخبر وبعده؟ وبعده نكتب سؤال آخر وبعده يكفي. ما الأدوات التي يلحقها هذا الحكم؟ وما الأدوات التي لا يشملها هذا الحكم؟ وما الأدوات التي لا يشملها هذا الحكم؟ ما معنى تخفيف إن؟ ما معنى تخفيف إن؟ أنت لا تكتب أسئلة يا شيخ. لا تكتب أسئلة، لماذا؟ ينتظروني أنا أكتب لها. ماذا قلنا؟ ما معنى تخفيف إن؟ وما حكم عملها؟ وما الغالب في ذلك؟ وما الغالب في ذلك؟ ما حكم الإتيان ما حكم الإتيان باللام إذا خففت وأهملت. إذا خففت وأهملت. ولماذا يؤتى باللام؟ إذا سؤال آخر، إذا ظهر معنى الإثبات، إذا ظهر معنى الإثبات، إذا ظهر معنى الإثبات دون الإتيان باللام، فهل يلزم الإتيان بها؟ فهل يلزم الإتيان بها؟ سؤال أخير، ما نوع الفعل؟ ما نوع الفعل الذي يأتي بعد إن المخففة، بعد إن المخففة؟ شوف يا أخوان، نحن نقول يعني علة، ما نوع الفعل الذي يكون بعد إن؟ ناسخ. قال لماذا كان ناسخا لم يكن غيره؟ قال لأن هذا إنه أخواتها تدخل الأسماء والأفعال. الأسماء. ونواسة تدخل على؟ لا، نواسة تدخل على الأسماء. فقالوا حتى تبقى العلاقة بين إن ودخولها على الأسماء. لأجل هذا قالوا لابد أن يأتيها في أن يأتي بعدها فعل ناسخ. شوف إن تدخل على الأسماء. النواسخ تدخل على أيضا على الأسماء. فحتى تبقى هذه العلاقة قالوا إن الفعل الذي يكون بعد إن المخففة يكون أيضا ناسخا. الآن ننتقل إلى أن إذا خففت. التخفيف واضح التخفيف. ما هو التخفيف؟ إذا خففت أن فأصبحت أن يجب إعمالها ولا يجوز إهمالها. ماذا يجب؟ إهماله بخلاف إن ولا يجوز وجهها والأفضل الإهمال. هذه لا يجب أن تبقى عاملة. أن إذا خففت إن أن فصارت أن يجب إعمالها إلا أنه يجب كذا كذا نشرحه في الصبورة. إذا ما حكم عملي أن إذا خففت يجب عمله إعماله كأن ماذا تحتاج؟ إذا عملت ماذا تحتاج؟ إلى اسمها إلى أنه يجب في اسمها أن يكون ضمير شأن محذوفا. يجب أن يكون ضمير ليس ظاهر شأن. ضمير الشأن هو الذي يعود على ما بعده. ما هو أصل الضمير؟ يعود على ما قبله. هذا يعود على ما بعده يسمى ضمير شأن. محذوفا لا يذكر. لا يحذف. ليس المستتر يجوز إظهاره. لا هذا يحذف نهائيا. يتضح بالمثال. قال تعالى علم أن سيكون منكم مرضى. هذه أن مخففة من الثقيل. أين اسمها؟ ضمير شأن محذوف تقديره هو أنه أنه أصله أنه هذا ضمير ظاهر تقول ظاهر زيد محمد هذا ظاهر لكن هو ضمير شأن لماذا شأن يعود على ما بعده محذوف ومذكور محذوف محذوف إذا لا بد أن يكون الاسم في ثلاث أمور أن يكون ضميرا و شأن ومحذوف فلا يجوز إظهاره أبدا ولا يجوز أن يكون اسما ظاهرا كمحمد وزيد دائما يعود على ما على ما بعد دائما نعم فهمنا هذا ماذا بقي لنا شأن له له شأن. الآن تكلمنا عن الاسم، ماذا بقي؟ خبر. الخبر. الطريق، ما هو الطريق؟ ويجب أن يكون الخبر جملة. عندما نقول جملة يشمل ماذا؟ اسمية وفعلية. يشمل اسمية وفعلية. أعيد، الجملة المراد بها الاسمية والفعلية. لا تجيب مثال. قال تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. طبعا كسر التقاء ساكنين. نعم. أن مخفف من الثقيلة. دائما تلقائيا عندما تقول أن مخفف من الثقيلة قل مباشرة واسمها ضمير شاء محذوف دائما بدون تفكير. نعم. لأنه لا يتغير. تقول أن مخففة من الثقيلة مباشرة تقول أن واسمها ضمير شأن محذوف. نعم. فإن هذا تصير أن تقدير أن دائما باستمرار بدون استثناء. إذا الآن أن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير شأن محذوف. نعم. تقديره أنه أنه الحمد مبتدأ لله خبر والجملة خبر خبرية لأن والجملة الإسمية خبري في محل خبر في محل رفع مستشعر الخبر لا في محل رفعين رفعين خبر نعم نعم في محل رفعين والجملة الإسمية في محل رفعين خبر هل يجوز أن يكون خبرها مفردا؟ لا يجب أن يكون جملة, جملة. يجب أن يكون جملة جملة نعم سواء فعلية سواء اسمية وفعلية نعم ونلخص هذا لأننا سوف نحتاج هذه الجملة فيها مشاكل أيضا ما حكم عمل أن إذا خففت يجب العمل يجب إعماله يجب إعمالها ولا يجوز إهماله كيف يكون اسمها ضمير شأن محذوف هل يجوز ذكره لا. لا هل يجوز أن يكون غير ضمير لا. لا. لا كيف يكون خبرها جملة يجب قل دائما يجب أن يكون جملة جملة نعم. اسمية أو فعلية نعم نضعها على شكل جدول يكون أحسن سوف نمسك هذا نمسك حتى نستخدم ده الخبر كيف يكون خبر؟ جملة. جملة. جملة إما اسمية. فلا تحتاج إلى فاصل. إلى فاصل. وإما. وإما. فعلية. لا وإما فعلية فعلية إما فعلها جامد فلا تحتاج إلى فاصل أيضا وإما فعلها فعلها ضد جامد ما هو متصرف هذه قسمان أن يقصد يقصد بالفعل الدعاء فلا تحتاج إلى فاصل فقط هنا تحتاج إلى فاصل متى؟ إذا كان جملة فعلية فعلها متصرف ولم يقصد به الدعاء هنا فتحتاج إلى فاصل نعيد اسم إن يكون ضمير شأن محذوف وخبرها يكون جملة لا يكون مفرد هذه الجملة إما اسمية وإما فعلية إذا كانت الجملة اسمية لا تحتاج إلى فاصل فعلية إما أن يكون فعلها جامد أو متصرف فعلها جامد لا تحتاج إلى فاصل متصرف إما أن يقصد به الدعاء ولا يقصد به الدعاء فإن قصد به الدعاء لا يحتاج إلى فاصل، وإن لم يقصد به الدعاء يحتاج إلى فاصل، والفواصل سيتسبب المرور. نأتي بالأمثلة أولا. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، جملة اسمية وفعلية؟ اسمية. اسمية. اسمية. ما بين أن والحمد فيه فاصل؟ لا. لا. لماذا لم تحتاج إلى فاصلين؟ اسمية. لأن جملة اسمية. ليس دعاء، جملة اسمية. انتهينا؟ طيب فعلية، فعلها؟ جامد. قال عسى، قال تعالى: وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. وأن عسى، من هو عسى؟ جامد. جامد. تقدم لنا أن الأفعال التي تتصرف هي أوشك وكاد. فعسى إذن جامد. جامد. وأن عسى في فاصل؟ لا. لا، لماذا؟ لأنه جامد. لأن الجملة فعلية والفعل جامد. جامد. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. كذلك. وأن ليس. كذلك. جامد. فعل جامد. جامد. لم نحتاج إلى فاصل. فاصل. الفعل المتصرف قصد به الدعاء. نعم. لا يحتاج إلى فاصل. مثاله. والخامسة أن غضب الله عليها. والخامسة أن غضب الله عليها. غضب فعل ماضي. نعم. وهو فعل متصرف. غضب يغضب، غاضب مغضوب. نعم. لكن قصد به الدعاء. دعاء يعني اللهم اغضب عليها. نعم. لم يحتاج إلى فاصل. نعم. ما تحتاج إلى فاصل؟ إذا كان الجملة فعلية ولا تقصد وفعلها متصرف ولم يقصد به الدعاء لا بد من فاصل. نعم. فاصل. نعم. والفواصل ستة سوف نشوفها إن شاء الله. قبل ذلك نشوف كلام المؤلف. أتى على أستاذ بالمثال الفاصل مثلا. لا تسأل إخوان تبقوا بصبورة. وإن تخفف أن خففت فاسمها السكن. ما هو السكن؟ حذف. حذف. كيف يقول؟ محذوف. ضمير. ضمير شان محذوف. والخبر اجعل جملة من بعد أن، يعني بعد أن لا بد أن يكون الخبر جملة. شوف انتبهوا جيدا يا إخوان. وإن يكن فعلا، يعني إذا كان جملة فعلية ماذا خرج؟ اسمية. لا تحتاج إلى فصل. ولم يكن دعاء، إذا كان دعاء لا يحتاج إلى فصل. ولم يكن تصريفه ممتنعا يخرج الجامد. فالأحسن الفصل. تشكر المؤلف. وإن يكون الآن بعدما قال لك اجعل الخبر جملة من بعد أن، قال لك هذا الخبر. وإن إذا كان فعلا. طيب إذا كان جملة فعلية. إذا كان غير جملة، إذا كان جملة اسمية لا يحتاج. ولم يكن دعاء، أي لو كان الجملة فعلية لكنه دعاء. ولم يكن تصريفه ممتنعا يخرج الجامد. فالأحسن الفصل. الأحسن. الأحسن. أحسن الفصل. يعني قد يكون لا يكون الفصل، لكن قد يكون ضروري. واضح؟ لا نتكلم على الفواصل. لا نتكلم على الفواصل بين آن و الجملة. الجملة الفعلية. الفعلية. لم يقصد بها. ماذا الجملة الفعلية؟ ماذا نقصد بها؟ لم يقصد بها. ماذا نفعل بها الجملة؟ خبر. خبر. إذن نفصل بين آن والجملة الواقعة خبر لآن بالفواصل الآتية. قال المؤلف بقد. بقد. هذا الأول. قد. ثاني نفي، والنفي يشمل لا, لا وما ولن وما ولن ولا أو تنفيس. ماذا يشمل؟ تنفيس. السين وسوف. أو لو. ولو. أو لو يعني حرف. لو بلا شيء. لو. لو. لو. No. وقليل ذكر لو يعني قليل من النحويين ما ذكرنا. الآن نأتي بأمثلة للفواصل. طيب نبدأ بسم الله. ما هو الفاصل الأول؟ قد. قد. قال تعالى: وما أعلم أن قد صدقت أنا. نعرف صبر أخره. أو نفي. ماذا قلنا نفي؟ لا. أفلا يرون ألا ألا يرجع مثلا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لم يراه أحد. ماذا بقي؟ تنفيس. علم أن سيكون قد لو وأن لو استقاموا على الطريقة. إخوة سأعلمكم مثالا واحدا وعليه يعرب البقية. نشوف المثال الأول. نسوي بالصفورة. أن مخفف من الثقيلة تلقائيا نكمل. واسمها ضمير شأن محذوف. نعيده. أن مخفف من الثقيلة واسمها ضمير شأن محذوف. قد حرف تحقيق صدقتنا فعل ما تفاعل ونن فعل به. نعم. ماذا نحتاج؟ خبر. قول. والجملة أكمل الفعلية في محل رفع خبر. نعيدها. والجملة الفعلية في محل رفع خبر. والفاصل قد. قد. واحتجنا إلى فاصل لأن الجملة فعلية سعرها متصرف ولم يقصد به الدعاء. هكذا يقول العرب. نعم. أن مخفف من الثقيلة واسمها ضمير شأن محذوف دائما. قد تحقيق حرف تحقيق صدق فعل ماضي والتفاعل والنفعل به. والجملة في محل رفع خبر. والفاصل قد. نعيدها. والجملة الفعلية في محل رفع خبر. والفاصل قد. واحتجنا إلى فاصل لأن جملة فعلية جملة فعلية وفعلها متصرف ولم يقصد به الدعاء. لا بد من ذكر قد كل فاصل. نعم. أخي عرب. لا بد. الامتحانات أربع ورقة شيخ. تأكدوا أن دائما سؤال في الامتحان الأخير دائما إعراب يكون جمل كثيرة. تأكدوا منها. وخصوصا السنة الثانية للمقرر طويل وضخم ومليء بالإعراب. أنا أقول دائما الإخوان لا يخافوا الامتحان. أتركوا الامتحان. فهمت. أنا بينكم من الامتحان وقت طويل جدا. فهمت؟ الآن أنا أعطيكم أسئلة. أنا أقول الإخوان أجيبوا عن الأسئلة من الآن لأنك لو تركت في الأخير سوف تتراكم عليك ولا مدرس كثيرة. قبل كذا أعطيتك الأسئلة من الأول. لو مثلا لو قلنا من أجاب عنها سوف نجد إما أنه لا يوجد أحد وإما قلة. فنقول يا أخوة أجيبوا عنها من الآن. واضح حتى يسهل عليك الأمر. وإلى الأخير سوف تجد مثلا 200 سؤال تقول ماذا نفعل؟ ربما أكثر. فسبيه بارك الله فيكم. نعم. نرجع إلى هنا. ما صحت الآن ما صحت. هذه قصة تصل إلى أفلا يرون ألا يرجع؟ أن لا أن مخفف مخفف من ثقيلة وهذا ضمير شأن محذوف هو أنه أنه لا نافية نافية نافية نافية يرجع فعل مضارع فعل مضارع وفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو والجملة في محل رفع خبر. نعم. والفاصل لا واحتجنا الى فاصل. نعم. والفاصل كيف يعرب؟ فاصل نعم انه نافيه. ايوه جمله فعليه واحتجنا الى فاصل لان الجمله فعليه فعلها متصرف ولم يقصد بها الدعاء. نعم. والفاصل هو لا سهل يعني كل شيء مشي سهل. ها سهل لا لا هذا سهل. هذا طالب طالب او طالب واحده هذا مو واحده يلا من الى فاصل ايحسب ان يقصر انت تختار يا استاذ عليه احد المخفف أنت تختار يا أستاذ. لا لا الذي يراد يشارك يقدر احد عليه فاعل ون جملة فعلية في محل رفع خبر خبر ماذا خبر ان والفاصل لن واحتجنا الى فاصلين لان جملة فعلية الفاعل كان متصرفا ولن يكن يخصص به الدعاء الدعاء سهلة. طيب خليها لم حرف نفي وجزم وقلب يراه فعل المضارع مجزوم بحذف النون بحذف حرف العلة مفعول مقدم مرفوع مبني في محل نصب أحد فاعل مرفوع والجملة في فعلية في محل رفع خبر أن نعم. والفاصل لم نعم. واحتجنا إلى فاصل لماذا؟ لأنه لأن الجملة فعلية فقط هكذا وفعلها متصرف ولم يكن دعاء ولم يكن دعاء نعم. تمام يا إخوان وقليل ذكر لو بعض النحويين قالوا إن الفصل بلو قليل لا أبدا بل هو في القرآن الكريم بل مراد أن من عد لو من الفواصل قليل من النحويين من عده هذا المراد بالقلة هنا ليس المراد بالقلة يعني أنها قليلة الوجود لا إنما من ذكرها قلة من العلماء لذلك قالوا وقليل ذكر لو ثم ننتقل إلى كأن هذه سهلة كأن إذا أهملت نعم تفضلي نعم الأسئلة على هذا الجزء نكمل هذا هو بيت الأخير كأن إذا أهملت يجب إعمالها مثل أن يجب إعمالها مثل أن قال المؤلف وخففت كأن أيضا فنوية منصوبها ما معنى فنوية منصوبها؟ منصوبها حذف منصوبها يعني نوية يقدر لم يظهر إذا يظهر ولا يظهر؟ لا يظهر نتبه صبورة وثابتا روية أيضا ما هو الغالب فيه؟ ثبت أن يكون لا محذوف وقد يظهر إذا هذا بخلاف أن فإنه دائما محذوف هذا لا قد يحذف وقد يظهر لكن الغالب يحذف هذا الاسم ماذا بقي؟ الخبر ننتبه خبرها إما أن يكون مفرد أكسب الصبر أنت أحسن خبر كأن إما مفرد جملة اسمية لا يحتاج إلى فاصل فعلية يحتاج إلى فاصل والفاصل هو لم وقد فقط هذا فيما يتعلق بالكأن إذا متى يحتاج خبر كأن إلى فاصل؟ إذا كان جملة فعلية ما هو الفاصل؟ لم وقد. لم وقد. أما لم في القرآن الكريم كأن لم تغنى بالأمس. كأن لم تغنى بالأمس. لم تغنى بالأمس. كأن لم تغنى بالأمس. كأن لم تغنى بالأمس. كأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير محدود تقديره كأن هو لم حرف نفي واسم وقل تغنى فعل مضارع وصفه تغنى والجملة فعلية في محل رفع خبر كأن الفاصل لم لماذا احتجنا إلى فاصل جملة فعلية. جملة فعلية فقط ليس مثل الدعاء لا جملة فعلية فقط قد جاء بشاعر وقال وكأن قدي نذكره قد يكون مذكوري بقد أيضا لا نطيع أسئلة هذه ما حكم عمل أن إذا خففت ما حكم عمل أن إذا خففت ما حكم عمل أن إذا خففت ماذا يلزم في اسمها سؤال آخر ماذا يلزم في خبرها متى يحتاج خبرها إلى متى يحتاج خبرها أو عفوا متى تحتاج أصف متى تحتاج الجملة الواقعة خبر خبرا متى تحتاج الجملة الواقعة خبرا لأن المخففة إلى فاصل هكذا ما حكم عمل كأن إذا خففت إذا خففت هل يجوز إظهار اسمها هل يجوز إظهار اسمها متى يحتاج خبرها إلى متى تحتاج الجملة الواقعة خبرا لكأن إلى فاصل ماذا تحتاج الجملة الواقعة خبرا لكأن إلى فاصل الجواب عفوا أخطأنا سؤالين سوف نذكرهما أثناء إجابة ما هو السؤال الأول؟ ماذا يلزم في خبرها؟ في خبرها يجب أن يكون جملة. يجب أن يكون جملة. بعدها. متى يحتاج الجملة؟ متى تحتاج الجملة الواقعة خبرا لأن إذا كانت فعلية. إذا كانت فعلية وفعلها متصرف وليس دعاء. نعم ولم تلبي الدعاء. هو حكم أن كأن لا بعد هذا قبل هذا سؤال هذا من السنه اذكر الفواصل اذكر الفواصل ما حكم عمل كان اذا خففت ما حكم عمل كان اذا خففت يجب اعمل يجب اعمل ايضا مثلها مثل ان نعم الله أكبر هل يظهر اسمها الغالب حسن نعم يجوز ذكره بقلة ما هو الغالب إذن الله نعم احتاج الى شوف ما كاينش تفاصيل.